أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك واستقامتك. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ألف لام را. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. آيات القرآن تشتمل على الحكمة. آيات القرآن أحكمت أن يكون فيها خلل، يكون فيها ريب، يكون فيها تناقض، يكون فيها عوج، ثم فصلت فيها بقى تفصيل الأمر والنهي والحلال والحرام والمعاملات والعبادات، القصص، الإخبار عن الآخرة من لدن حكيم خبير يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. الحكيم الخبير يعلم دقائق الأمور، يعلم عواقب الأمور. ألا تعبدوا إلا الله، أن التفسيرية فهو القرآن كله يدعو إلى توحيد الله وعبادته. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. بعد شوية هنقول الفرق بين الاستغفار والتوبة، بس انتبهوا إن هما حاجتين مش حاجة واحدة. يمتعكم متاعا حسنا، تتمتعون في الدنيا دي بس مش على إلى أجل مسمى، إلى حين انتهى أجلكم. تتمتعون بما مكنكم الله فيه في الأرض، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. ويؤتي كل ذي فضل فضله، يؤتي كل صاحب عمل، كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله. فضله يعني جزاء ايه؟ جزاء فضله او جزاء فضله. وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير، الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بعض المنافقين او بعض المشركين كان يذهب الى بيته، او ذهب الى بيته وثنى صدره. يعني سنى صدره، خلى راسه كده على ايه؟ على صدره، وقال: أيزعم رب محمد انه يعلم ما في صدري او ما في قلبي؟ لو انا قلت حاجه. وبعضهم كمان استغشى ثيابه، وغطى راسه بثيابه، فقال: الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه سبحانه وتعالى. الا حين يستغشون ثيابهم، يجعلون ثيابهم غاشيه لهم يعني مغطيه لهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور. بعض المفسرين ذكر يعني رواية أخرى في أسباب النزول، إن الجزء الأول من الآية خص بالرسول. المنافقين كانوا بيستخفوا منه صلى الله عليه وسلم، يثني صدره لئلا يراه. شفناها في سورة التوبة: هل يراكم من أحد ثم انصرف، في آخر السورة. لكن الجملة الثانية باتفاق على ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر والخفى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مستقرها في حياتها، مستودعها في القبر بعد موتها. كل في كتاب مبين، هو اللوح المحفوظ. وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء. رسول لم يزد عليها حرفا، قال: ان الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب 50,000 سنه وكان عرشه على الماء. ليبلوكم ايكم احسن عملا. اختبار الاهم الواحد يشغل نفسه باحسان العمل. ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. هل تسحر عقولنا بكلامك ده؟ ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده. امه هنشوفها معاني هنا معنا وقت يعني هنشوفها معاني بس نوصل للموضع الثاني في سوره ان شاء الله. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولن ما يحدث. شفتوا فامطر علينا حجاره من السماء سالون بعذاب الواقع. الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم هذا العذاب وحاق بهم من كل جانب ما كانوا به يستهزئون كما عذبوا في بدر بالقتل وغيره والاسر يعني. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه لما يرد بس ذوق الرحمه وينزعها. طبعا بيتكلم عن الانسان المذموم هنا الحال المذموم يعني مش عشان الانسان يعمل كده. انه ليئوس كفور شديد الياس من رحمه الله جحود بباقي النعم. قد ينظر الى ما اقوى الله عليه من نعم. اللهم ان كنت قد ابتليت فقد عافيت وان كنت قد اخذت فقد ابقيت. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنك. طب حتى تقول اذهب الله السيئات يعني انت بالفضل الى صاحبه انه لفرح. ده الفرح المذموم اللي ايه في سوره القصص لقارون لا تفرح هو البطر يعني بالنعمه فخور مبالغ في الفخر والدعية على الناس. انه لفرح فخور الا الذين صبروا لما يصيبهم ابتلاء بلاء يعملوا ايه؟ يصبروا وعملوا الصالحات. من برضه من ضمن الصالحات ان هم يشكروا عند الفضل والنعمه اولئك لهم مغفره واجر كبير. نفس المثال اللي بضربه في الايات اللي شبه دي اللي هو ايه؟ لعلك حتى هتستخدمها بنفس اللفظ بقى لعلك هتفطر النهارده عشان اليوم طويل وانت تعبان والجو حر بس ممكن تستحمل. الراجل يقول لي شفتني بشرب ميه ولا معايا اكل ولا حاجه اقول له يعني انا بقولها كده هثبتك هشجعك يعني على الاستمرار اللي انت فيه. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك ولم يكن شيء من الوحي صلى الله عليه وسلم فبيثبته على ما هو عليه. وضائق به صدرك اي يقول لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. الرسول لم يترك شيئا ولم يضق صدره بشيء من الوحي. انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. ام يقولون افتراه اللي هو الايه؟ على القران يعني هو اللي اخترعه والفه ونسبه الى الله. قل فاتوا بعشر صور يبقى التحدي ده كان قبل التحدي بتاع سوره يوسف. فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. نفس الختام. فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله اللي هو القران. وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ وحتى فإن لم يستجيبوا لكم مش لك. وده في إشارة إن إحنا مطالبين أن نتحداهم بالقرآن. إن هو كلام رب العالمين هم عجزوا أن يأتوا بمثله أو بصورة بعد أن عجزوا على عشر صور. سيب اللي في إيدك وخليك معانا. تكبير صح؟ قد إيه؟ ها؟ طيب لغايه ما يجي تعالى فعلا تعالى استنى تعالى دور ده خسرتك كنت خلاص هتكسب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ممكن تنطبق على المشركين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها كل شغلهم بالدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لهم في تقدم مش كده؟ بسبب إن هو بيجتهد لا يبخسوا يعني شيئا من حقهم. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سيدنا معاويه فهمها فهم ثاني او استشهد بها استشهاد ثاني. الحديث بتاع اول ثلاثه في صعر من النار اللي هو اللي بيعلم الناس عشان عليه عالم وبينفق عشان عليه كريم واللي كان بيتصدق عشان عليه ايه؟ قصدي بيتصدق عليه كريم وبيجاهد عشان يتقال عليه شجاع. الحديث ده ليه قصه في الويده ان سياف لسيدنا معاويه اسمه شفيل. السياف ده لما شاف الناس مجتمعه على سيدنا ابو هريره استنى لغايه ما الناس مشت وقال له عايز تحدثني بحديث سمعته من رسول الله وعقلته. فسيدنا ابو هريره كل مره يحاول يقول الحديث يخشى عليه ثلاث مرات يخشى عليه. في النهايه اسنده الى صدره وقال له الحديث. فالسياف وجهه تغير ورجع عند سيدنا معاويه فسيدنا معاذ راح لتغير ايه شكله وجهه، يعني واضح ان هو حزين او خايف. فقال له ايه؟ قال له سمعت الحديث ده من صاحب رسول الله ابو هريره. فبكى معاويه بكاء شديدا حتى ظننا انه هالك كما يقول الراوي. فلما افاق جعل يقرا هذه الايه: من كان يريد الحياه الدنيا زينتها. هو حسبها على ايه؟ على الرياء. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها اللي هو بيرائي بعمله، يقصد بعمل الناس، الناس يعرفوا ان هو عمل وعمل وعمل. طيب، افمن كان على بينه من ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بصيره فيما يدعو اليه ويؤمن به ويتلوه شاهد منه، يتلوه معنى يتبعه، يعني في برهان تاني. ايه هو البرهان التاني ده؟ قالوا منه شاهد منه اللي هو سيدنا جبريل يشهد انه رسول من عند الله. والبعض قال لا، هو الشاهد كويس، هو منه صلى الله عليه وسلم، من نفسه، اخلاقه، كان خلقه القران. تخيل واحد متاثر بالقران لدرجه ان هو ايه؟ متفاعل مع التكاليف، كل حاجه في القران هو بيطبق. عايز تشوف التطبيق العملي للقران اقرا السيره. ومن قبله كتاب موسى، التوراه ايضا فيها شهاده بصدق النبي اوصاف. ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتاب تحزبوا اجتمعوا على عدو النبي فالنار موعده، فلا يكن في مرية من في شك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا زي المشركين، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد الأنبياء الملائكة الصالحين هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ومش عايزينها مستقيمه ويبغونها ايه؟ يبغونها ايه؟ عوجا وهم بالاخره هم كافرون. الاعراف كانت هم وهم بالاخره كافرون على طول. اولئك لم يكونوا ايه بقى؟ معجزين، معجزين الله هربا، مش بسوره الجن انت احفظها سوره الجن ولن نعجزه هربا، يبقى فائتين سابقين من العذاب. وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب. كان يقطع عند اولياء فكان ايه؟ يضاعف لهم على الكرب دي. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يسمعون. طبعا لا يسمعون الهدى، لا يسمعون الحق ولا يبصرون الهدى، مش شرط يكون عمل حقيقي يعني. وغاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا على الله سبحانه وتعالى، افترى الله الكذب. لا جرم معنا حقا، دي خمس مرات في القران، انهم في الاخره هم الاخسرون. في شبهها، شبه نفس السياق سوره النحل، بس قال هم الخاسرون. لما نوصل هناك نقول الفرق ان شاء الله. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، خضعوا الى ربهم، خشعوا خشوع وخضوع، رضا بقضاء الله، رضا بالاحكام التي في القران، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا الأعمى والأصم؟ الكافر البصير والسميع المؤمن، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ ركز بقى معايا الأول هنا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك، اتبعك دول الا الذين هم اراذلنا احقر منا واسفل منا في كل شيء، في المال، في الجاه، المنصب، السلطان. بادي الراي، بادي الراي كلمه بدا يعني ظهر حاجه ظاهره، فممكن تكون لها يعني يقولوا لها اكثر من معنى. الاولى نظرتهم نظره سطحيه للامور. طيب مش نظرتهم نظره عميقه يعني زينا كده، مش صفوه كده زينا هو. الحاجة الثانية ممكن تكون جاية إن هم آمنوا بك في الظاهر. آمنوا بك في الظاهر لكن هم من جواهم هم عشان يحققوا منفعة بإيمانهم. لكن في الظاهر هم على ما زالوا على دين آبائهم وأجدادهم. الثالثة برضو إن هم يعني آمنوا بك دون تثبت، من غير ما يفكروا. لو تثبتوا حقيقة لما آمنوا بك. وما نرى لكم علينا من فضل، معنى زيادة يعني في مال أو سلطان، بل نظنكم كاذبين. بص قالوا ثلاث شبهات صح؟ واحدة عليه لوحده، واحدة على أتباعه، واحدة عليه وعلى أتباعه. هيرد على كل واحدة من دول، وحتى مش شرط بالترتيب، هيرد عليهم بما فيه الكفاية. قالوا قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي، على بصيرة، وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم. الرحمة هي النبوة، يعني أخفى عليكم آثارها، اللي هو يعني أنتم مش مصدقيني، مش شايفين ما يدل على أنني نبي. أنلزمكموها، أنتم مش مقتنعين، محدش أخبرك على الإيمان، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. بالنسبة للمؤمنين بقى اللي بتقولوا لي هم بيتظاهروا يعني بالإيمان، أو إن هم نظرتهم سطحية، أو إنهم يتثبتوا بحقيقتك، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم، ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. قلت له لا، ما وما نرى لكم علينا من فضل، أنا قلت إن أنا يعني عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. لا أعلم الغيب برضو فيه إشارة إن ما أعرفش إيه اللي جوه إيه الناس دي. ولا أقول إني ملك في سورة الأنعام، ولا أقول لكم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أقول للذين تزدري يعني تحتقر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. بتقولوا بتظاهروا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. المفروض يردوا على الكلام ده ولا لا؟ هو رد على كلام، المفروض ترده، تقولوا الكلام ده صح ولا غلط؟ مقتنعين بيه ولا عندكم حاجة تانية؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. طلبوا العذاب. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله إلى يريد أن يغويكم، يهلككم بسبب ضلالكم، أو يزيدكم ضلالا على ضلال، هو ربكم وإليه ترجعون. بعض المفسرين بيقولوا أم يقول افتراء دي على سيدنا نوح، وبعضهم بيقول أدي عادة القرآن في قطع أحداث القصة والكلام إلى النبي، زي ما هتشوف سورة الحجر إن شاء الله يوم السبت. لعمرك وسط قصة سيدنا نوح، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وحياتك يعني. أم يقولون افتراء، قل إن افتريته فعلي إجرام. يبقى افتراء دي على سيدنا نوح، افتراء يعني ادعاء النبوة، أو إن الرسول افترى القرآن. قل إن افتريته فعلي، بص إيه، شفتوا امبارح أنتم بارئين مما أعمل، قلت لك برضه إيه شبهها، بس المرة دي إيه، فعلي إجرام، وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. عشان كده بتلاقي في سورة نوح دقى عليهم رب لا تذر على الأرض ما كفاية. ليه؟ لأن خلاص مفيش حد هيعمل جديد. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. انت كنت نجار وبقيت كنت نبي وبقيت نجار، انت بتصنع سفينه في الصحراء، فين عقلك؟ سخروا منه، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. بعض المفسرين يقول لك ايه عند الغرق، لكن انا كنتش مرتاح لها قوي لغايه ما لقيت قول ده اقرب للحق. ان تسخروا من حالنا يعني وتمسكنا بالايمان وان احنا بنتبع امر ربنا حتى منها سرعه السفينه، انتم حالكم يعني يدعو الى السخريه اكثر، عملتكم من الاصنام التي لا تضر ولا تنفع. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه، يذل ويهين ويقطعه، ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا وفار التنور. خد بالنا عشان برضه هنشوف بعد شويه كلمه ضحكه دي. الامام الطبري بعد ما ذكر اقوال المفسرين يقول لك كلام العربي، كلام القرآن، كلام القرآن لا يوجه إلا إلى الأحقر من كلام العرب ومعانيه. فكلمة التنور فيها أقوال، لكن الأولى بالصواب إن التنور الفرن، والفرن ده أبعد شيء ممكن ينبع منه الماء. حتى إذا جاء أمرنا والعلامة وثار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، كل أنواع الكائنات الحية، وأهلك كانوا كام؟ أهله هو وزوجة، زوجة مؤمنة، وثلاث أبناء ومعاهم إيه؟ زوجاتهم. الإمام الأرسلي يقول هذا، وإيه؟ إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من سبق عليه القول. طبعاً كده زوجته الكافرة اللي ذكرها في سورة التحريم، وابنه الكافر، والمؤمنين من آمن معه 72 إيه؟ يقال من المؤمنين، وما آمن معه إلا قليل. تخيل 1000 سنة إلا 50 عاما يؤمن معاه العدد القليل ده كلهم على بعض 79. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ريها، هنا ده الوحيدة اللي فيها إمالة، جريانها على وجه الماء ومرساها وصوها بعد يعني جريانها، إن ربي لا غفور رحيم. خد بالكم إن شاء الله تشوف مع براءة عزيمك هتقول إن ربي غفور رحيم. أنا جاب لهم التوكيد، وبعدين برضو يقول لك إيه ده دلالة إن الأكبين معايا مش ملايكة، ما هو أكيد بيعصوا بس بيتوبوا بيذنبوا بيرجعوا لربهم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح لابنه وكان في معزل، عزل نفسه على المؤمنين، يا بني اركب معنا، مش اركب معنا، مش قلقله، ادغام الباء في الميم، يا بني اركب معنا، حتى يدل على التشابك كده ايه؟ طبعا هو مش هيركب غير ما يسلم، يعني اسلم فتركب، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي، سآوي ده مش اسم ابنه، سآوي يعني سألجأ، اتحصن الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وشوف حرص سيدنا نوح يقول له مش ولا تكن مع الغارقين او الهالكين، الاهم ولا تكن مع مين؟ مع الكافرين. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، امسكي عن المطر، وغيض الماء نقص نظر، وقضي الامر، قضي الامر بايه؟ بهلاك الكافرين. واستوت على الجودي اللي هو الجبل، السفينه استوت على الجبل. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وعدتني تنجي اهلي وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك. بعض الناس فهم خاطئ، يفتكر ان هو مش من اهله لان قال في التحريم فخانتاهما. فسيدنا عبد الله بن عباس يقول ما زالت امراه نبي قط. خيانة المذكورة في سورة التحريم خيانة الايه؟ خيانة الكفر. طيب ايه بقى ليس من اهلك؟ هيقول للصحابة علمنا بعضهم يعني ليس من اهلك الذين وعدتك ان انجيهم. مش من اهلك اللي وعدتك، انا وعدتك انجي المؤمنين. من اهلك او من غيرهم. انه عمل غير صالح. هي اصلها ذو عمل غير صالح. كانه هو نفسه اصبح عمل غير صالح. زي ما احنا قلنا برضه على الرسول في سورة النساء قد جاءكم برهان، هو رسول وظيفته إقامة البرهان، فكأنه صار هو نفسه البرهان صلى الله عليه وسلم. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويسأل أمر لا يعني ينبغي أن يسأل عنه. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ما هو شوف سيدنا إبراهيم قال ومن ذريته، ما قالش كل ذريته بقى إيه؟ أئمة وأنبياء. وإلا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل فيها شيء من العتاب، مش قال لا، قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وعلى أمم ممن معك، لأن طبعا الأرض تعتبر فيها إيه؟ خراب كده، تخيل الأرض كلها شرب ميت وهتزرع فيها زلال. في بركات بقى من ربنا سبحانه وتعالى. وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين يا رب. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في هجوم اسلوب سيدنا هود، إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على مش على الله. سيدنا نوح قال مالا، ومناسب كلمة خزائن اللي بعدها. إن قال أجرا وقال إلا على الذي فطرني. ما فطرني أنشأني على غير مثال سابق. أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إنها تاني مرة نشوفها في الصورة. الثالثة إن شاء الله غدا. ويا قوم استغفروا في استغفار في توبة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. قالوا أعقمت أرحام نسائهم وأمسك الله عنهم المطر 3 سنوات. فقال لهم أهو ده دليل ان ده عقوبه من الله، فيرسل السماء عليكم مدرار يبقى مطر غزير، ويرجع تاني يبقى ايه مساءكم تحمل ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين تعرضوا يعني على الايمان. قالوا يا هود ما جئتنا ببينه، والثلاث اللي فاتوا مش بينه يعني، وما نحن بتارك الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، ان نقول الا اعتراك اصابك يعني بعض الهتنا بسوء، مسكك بايه بجنون مثلا. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. دبروا بقى لي امر كيد مكيده كده للقتل، ثم لا تنظرون لا تمهلوني. ليه؟ اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها. شوف بقى يعني لما يكون واحد عنده مثلا ايه حصان، حصان بمطمئن لصاحبه اخذ بناصيته بيشده كده ايه الى ايه اعشاب، اكيد الحصان عارف ان مش هيتكلم عشان مسموم، اكيد مش هيدخله مكان ويحرقه مثلا، فاطمئنان الدابه الى من يقوده، ولله مثل اعلى. فكلنا كده حتى في الدعاء ناصيه في بيدك، فربنا سبحانه وتعالى لا ياخذ بنواصينا الا الى الخير. ان ربي على صراط المستقيم في افعاله وفي اقواله في احكامه، حتى لو ما كانش ظهر لنا الحكمه من افعاله سبحانه وتعالى. فان تولوا فقد ابلغتكم على سبيل الاهمال، مش قبل الايه، فان توليتم لا فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروه ولا تضرونه شيئا، ان ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. هيقولها طبعا وصفها في صور ثانيه لريح سلطان العدل وغيرها من الاوصاف. وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسلا، من عصى رسولا كمن عصى باقي الرسل، واتبعوا امر كل جبار عنيد، واتبعوا في هذه الدنيا لعنه، طرد من رحمه الله، ويوم القيامه ايضا ايه لعنه، ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. تقول لي ما هم معروفين، اقول لك لا، ده العرب كانوا بيخلطوا زي ما قلت قبل كده بين عاد وثمود، الاثنين اجسامهم قويه، والاثنين كانوا بينحتوا من الجبال بيوت، بيوتهم برضه كانت ايه؟ مبانيهم كانت ضخمه. قوم هود كانوا موجودين جنوب الجزيره العربيه. وقوم سيدنا صالح كانوا موجودين ايه قريب من المدينه المنوره في طريق الشام. فيقول ايه عاد قوم هود، او يقول عاد ارم عشان يميزها لهم اسم جدهم، او يقول ايه؟ او انه اهلك عاد من الايه؟ الاولى. الثانية ثمود دي سموها ساعات بيسموها عاد الثانية. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض، ما تبصوش لقوة أجسامكم، أصلكم من تراب، واستعمركم فيها، جعلكم عمار للأرض، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، مرجوا أن تكون سيدا مطاعا. أنت عايز تبقى زعيم، عايز تبقى كبير كده، مش مشكلة. بس ما تقولناش دي، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. تشبيه. دبة كل ما يدب على الأرض، كان بدي مثال بس. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. سيدنا نوح قال واتاني رحمه، كان قدم النبوه الاول. ليه؟ كانت مشكلتهم مع سيدنا نوح موضوع ان هو بقى بيقولوا انت بشر وما نراك انا منقذ، مشكلته ايه؟ ايه كبير كده علينا ولا زعيم ولا سيد ولا أول. لكن سيدنا صالح ما كانش عندهم ايه؟ مشكله ان هو يبقى كبير كده وسطهم، زعيم سيد مطاع. فعشان كده اخر الرحمه وذكر منه. على فكره مش عايز، مش مستني منكم حاجه. لو عايزين تغروني انما حر الرسول، لو انت ان اردت ملكا ملكناك عليا، مش كده؟ واتاني منه رحمه، فمن ينصرني من الله ان عصيته؟ هفرح بمصلحه تدهوني واترك الدعوه فما تزيدونني غير تقصير. ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب. وبدل ما يؤمنوا فكروا في قتله زي سوره النمله بتقول. فلما جاء امرنا نجينا صالحا، لو تلاحظ اللي فات كانت ولما عشان الناس يرجعوا حفظهم. كانت ولما، لان كانش فيها سرعه، ما نقومش ثلاث ايام ولا حاجه. ولما جاء، فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ونخزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. واخذ، قدامكم عشان تشوف اخذت دي، واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين، جثث هامله بقى وقعوا على صدورهم وعلى ركبهم كان لم يغنوا فيها، يقيموا فيها يعمروها. الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. سيدنا ابراهيم لما القوه في النار، كل البلد ساعتها لو كان في العراق كلهم كانوا كافرين، حتى لما اخرج من النار يعني بقدره الله لم يؤمن احد، لا قبل ولا بعد. في ناس مهما حصلت المعجزات برضه لا يؤمن، ما فيش غير واحد بس الامن بيه، مين؟ سيدنا لوط. فامن له لوط في سوره العنكبوت. فسيدنا لوط يقال هو كان ابن اخوه، هاجروا هما الاثنين، سيدنا ابراهيم في سوره العنكبوت وقال اني مهاجر الى ربي. فسيدنا ابراهيم وسيدنا لوط هاجروا الى الشام، سيدنا ابراهيم استقر في فلسطين بيت المقدس، وسيدنا لوط في الاردن في قريه سدوم. فطبعا قوم سيدنا لوط اللي هو لم يكن منهم اللي هم سدوم دول، كانوا بيأتوا الرجال شهوة من دون النساء، وكذلك تفعل النساء لما استغنى عنهم الرجال. فالملائكة جاءت لهلاكهم بعد أن أنذرهم سيدنا لوط وقتا طويلا يعني. فالملائكة وهي جاية يعني جاءت تهلكهم، سيدنا جبريل ومعه من الملائكة من معه يعني، قال ملك الموت وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل ويقال يعني غير ذلك، فمروا على سيدنا إبراهيم. ليه؟ خلي بالنا هو اصلا سيدنا لوط ده كان يعتبر واحد من اتباعه، دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان ياتوه بالبشرى باسحاق. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. قلت لكم ان الجمله الفعليه، الجمله الاسميه اثبت من الجمله الفعليه. يلعنهم قال الا الذين تابوا في سوره البقره، يلعنهم الله ويلعنهم لا، لكن عليهم لعنه الله ليه؟ كفروا وماتوا وهم كفار. بقت ملازمة. برضه مثال تاني لسه أخدينه قريب. وما كان الله ليعذبهم، دي مرتبطة بإيه؟ باستمرار وجود النبي فيه. لكن الثابتة وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيقول لك سيدنا إبراهيم رد التحية أحسن منها، لأن هو كلامه جزء من جملة اسمية، هم كلامهم جزء من جملة فعلية. قالوا سلاما يعني يسلم سلاما. قال سلام سلام عليك. ده من لطائف التفسير يعني. حبينا نقول فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. عجل حنيذ ده بيبقى مشوي على الحجاره مش على الفحم مباشره. لما تروحوا كده عمره ولا حاجه ماشي، طبعا بس المطاعم حول الحرم دي بيعملوا اكل كده على السريع يعني. رحتوا حته بعيده شويه مثلا عزيزيه مثلا ولا حاجه، في بيعملوا ايه؟ طبعا ده وصل عندنا المندي، لكن في نوعين تانيين هو المصبي والحنيذ. يروح نيز على فكره حد اكله قبل كده اجمل بكتير من كده. لان بيعملوا ايه؟ بيحطوا حجاره على الفحم، مش الفحم مباشره يتحطوا عليه الفراخ او اللحمه، بيحطوا حجاره على الفحم والحجاره تبقى محماه تبقى مسخنه، فهو ده اللي ايه بيتشوى عليه. طبعا دول سيدنا ابراهيم بذل مجهود كبير في اكرام الضيف، لان في الموضوع ده قال جاء بعجل سمين. كان الشيخ عندنا يدعي دعوه هنا يقول اللهم قرره، تكتبوا ايه؟ تكتبوش عايزين تكتبوا اكتبوا، يعني كان كل ما اقرا عليه الايات دي او اي حد يقرا عليه اللهم قربه الينا وقر اللهم قربه منا وقربنا منه واجعل قبره بطوننا. فلما راى ايديهم لا تصل اليه، هنا لا تصل اليه يعني مش بياكلوا، مش لا تصل يعني قصيره ما بتوصلش، لا تصل اليه نكرهم، انكر منهم ذلك واوجس في نفسه واوجس منهم خيفه، اخفى خيفه داخله. ليه؟ اصل زمان زمان يعني زمان ما دام كانوا مع بعض يبقى ما ينفعش ايه ياذيه، لكن دلوقتي عادي ده ممكن يكون هو بياكل يكون بيحضر له الاذى يعني مش مشكله. شفتوا الكلام ده ولا لا؟ انا شفته كتير الحمد لله يعني. فهو لما الاهل ما بياكلوش فخاف ان يكونوا ارادوا به سوء، لان لو كان اكل طعامه يبقى امن مكره او شر. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. لا تخف نحن الملائكه، انا ارسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. أولا قائمة لخدمة الضيوف، لأن سيدنا إبراهيم كان زاهد في الدنيا. تفكر يعني بيته في ريسبشن ثلاث قطع، وفي أنتريه، وفي صالون، وفي السفرة، أوضة الضيوف. لا ده بيت إيه زاهد جدا يعني إيه في زهد. فقائمة قريبة للخدمة وليست بالتجسس. الحاجة الثانية ضحكت. لسه قايلين التنور، كلام العرب لا يوجه إلى الأشهر معني. أنا كل سنة يجيني حد شكلها بفخر عليكم يعني إيه، يقول لي لا على فكرة في شيخ بيقول أنتوا فاهمينها غلط، ده ضحكت يعني حاضت، لأنها كانت وصلت سن اليأس فحاضت فبقت. ارجع لكتب التفسير. يعني إحنا امبارح شفنا الإمام الألوسي بعد ما قال على موضوع وما تكون في شأن، وبعد كده قال أتعملون من عمل، قلنا الشأن ده الرسول وتعملون ده بالنسبة لنا، لأن شأن العظيم عظيم والعمل ممكن يكون حقيره. بعد كده قال إيه؟ وقيل أن الخطاب الظهر فيه للرسول والمقصود أمته. يعني شوف بعد ما ذكر رأيه ذكر آراء تانية. والإمام الطبري يقول لك قالوا كذا وكذا، أولى الأقوال بالصواب عندي. بص حتى التواضع، أولى الأقوال بالصواب عندي. فهي قالوا أيوه موجود، لكن ده أمر غريب يعني إيه؟ فيقول لك يعني الأصح والله أعلم ضحكت، معنى ضحكت فرحا بنجاة ابن أخوها لوط، لأن كده الملائكة هتقول في القرية مش هو. وأيضا ضحكت لما اطمأنت إلى أن الضيوف لا يريدون أذى بإبراهيم، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب الابن والحفيدة. قالت يا ويلة. وفي الصورة الثانية فسكت وجهها، سكت بيد واحدة، لو كان بالاثنين اسمها إيه؟ لطمة. قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إلى الآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. واستخدم الآية إيه؟ إن حميد مجيد، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سيدنا إبراهيم شوف هي انشغلت بإيه؟ موضوع البشر. لكن سيدنا إبراهيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أخروا عنه العذاب لعل لوط يدعوهم مرة أخرى، إدوهم فرصة. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حليم لا يعجب العقوبة، أواه المتضرع الخاشع كثير التأوه من خشية الله، منيب راجع إلى الله بالتوبة ورجع إليه في كل أموره. يا إبراهيم أعرض عن هذا، أعرض عن هذه المجادلة، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، حدث له المساء بسبب حزن، بسبب لما جاءوا في صورة شباب أو شبان حسان الوجوه، فعرف أن قوم كانوا يفعلوا الفاحشة مع الأغراض، ما بالك بقى بناس حسان الوجوه. وضاق بهم ذرعا، ده كناية عن قلة الحيلة. أصلها لما تكون ماشي واحد منها بيمشي على حسب إيه، يقول لك أنت طويل أنا معيش أنا مشطورك، أنت خطوتك واسعة مش كده؟ يقول لك البعير يمشي على قدر خطوه، البعير اي دب لو حملنا عليها فوق طاقتها يقال ايه ضاقت ذرعا، ان هي تمشي بالعافيه. فده اصل ايه قله الحيله بالتعبير عن هذا. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون اليه. يهرعون بيقول لك مش يهرعون يعني يسرعون، مش ياء يو مبني المجهول، ولك انهم يسوقون بعضهم بعضا بسرعه، الحق بسرعه الحق تعالى يلا، ويكون بقى دي مش رايح من نفسه او يعني بنفس فقط. حاجه ثانيه ممكن تكون نفوسهم المنحرفه، الشيطان كويس، الهوى هو اللي بيخليهم ايه يسرعوا. يهرعون اليه ومن قبله، جمله مهمه جدا، ومن قبله كانوا يعملون السيئات. من قبله كان مش اول مره، دي مش أول مرة أحسن حد يفتكر أنهم قتلوا يعني بهؤلاء. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني سبحان الله الواحد بيننا مضاع الأوقات في واحنا صغيرين بنحفظ محدش يقول لنا أو بنقرأ القرآن محدش يقول لنا يفهمنا، كنا فاكرين إن بناته يعني خدوا بناتي وبلاش إيه الضيوف، تستغرب وعديها يعني يلا خش على بعدها وخلصنا أول ختمة وبتاع. ترجع للتفسير سيدنا عبد الله بس يقول لك كل نبي بمثابة الأب للجميع، وهو بمثابة الأب لجميع أفراد القبيلة رجالا ونساء. يقول لك ما فيش حتى يعني هو وغيره من المفسرين يقول لك ما فيش يعني عقلي يقول ان هو يقصد يقدمهم بناته، ان هو بناته الاصح ان هم اثنين، في اكتر رايات هم ثلاثه. هن اطهر لكم، يعني ارجعوا الى زوجكم المتزوج، اللي مش متزوج يتزوج. هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. سبحان الله، شوف الاف وما همش رجل رشيد واحد، فما يغرقش الكثره. اللي جايه بقى كتير مننا بيقول كان سبب فهم الخاطئ ده ان ايه الجمله دي، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. فالامام الشوكاني يقول لك ايه، يقصده شهوه، يقول لك او حاجه. ليه؟ يقول لك لان من احتاج الى شيء كانما حصل له فيه نوع حق. انا من حقي الاكل ده بس انا جعان، ما هو من حقي عشان انا جعان كويس، مش من حقي عشان انا دافع ثمنه، ده اكل موجود وزياده. فيقول لك من احتاج الى شيء فكانه حصل له فيه نوع حق. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق من شهوه، اللي هي البنات اللي هو الايه؟ النساء القوم، وانك لتعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوه، سنه كبير طبعا وقوته البدنيه هيدفع مين ولا مين؟ او اوي الى ركن شديد. هي اصل الركن اللي هو بقى لغايه دلوقتي ركن في البيت، لكن يعبر عنها استناد الى شخص قوي يعني. لان هو لم يكن منهم، مش احنا قلنا كان مهاجم العراق؟ شوف بقى فايده برضه فهم بعض الامور. ما كانش اصلا من هذه البلاد. مفيش عشيره يمنعوه يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله اخي لوطا كان ياوى الى ركن شديد. قالوا: يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك. لن يصلوا اليك باذى فينا، شيء يسوءك فينا. فاخبروه هم الملائكه. وطبعا عندي في سوره القمر: فطمسنا ايه؟ اعينهم. خرج سيدنا جبريل وضربهم جناح فعميت ابصارهم. فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك. هل الاستثناء ده من الخروج ولا من الالتفات؟ الخروج وليس الالتفات. فاسر باهلك بقطع من الليل، طبعا وقت السحر، لان اسراء الليل ده طويل. شوف في الشتاء مثلا من ايه؟ من الساعة 7 ولا حاجة لغاية الساعة 5، وقت طويل. دلوقتي 6 ساعات مثلا في الصيف، فالوقت طويل. ممكن لو كان في وقت الشتاء فايه وحدد له قطع من الليل وقت السحر، ولا يلتفت منكم احد لئلا يرى المعذبين. عشان كده حتى هو يمشي خلفهم. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. يقال كأن سيدنا لوط استبطأ العقوبة في الصباح لطول ما عانى منهم، فقالوا له: أليس الصبح بقريب؟ عشان كده في سرعة، مش احنا قلنا الفاء تأتي مع السرعة؟ عشان مرة هنستخدمها مع سيدنا، فقول سيدنا يوسف بعد شوية. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. دلوقتي ده بيت اهو كويس، او لا ده اوضح ده، فده او فوق كده ده السقف بتاع الايه؟ السقف بتاع البيت، اعلى حاجه فيه اللي هو السطح، السطح، وتحت ده الاساس بتاع البيت. فسيدنا جبريل رفعها على جناح من اجنحته، رفع القريه، طلعها من جذورها. ادي عذاب اهو، حتى سمع اهل السماء نباح الكلاب. شوف رعب بقى والخوف ده. ثم كفأها والمؤتفكة أهوى قلبها. يبقى عاليها بقى إيه؟ بقى سافل. هل دي عقوبتين وكفاية على كده؟ لا. وبعدين وأمطرنا عليها، هتلاقي الموضع الثاني عليهم، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، طين متصلب منظوم متتابع في الإرسال، مسومة عند ربك، معلمة بعلامات، يعني تأتي على الظالمين فتهلكهم. كل حجر عارف وراه فين، وما هي من الظالمين ببعيد. بص في تحذير لنا في زماننا وفي كل زمان، وما هي من الظالمين ببعيد. يمكن كثير من العلماء في زماننا متوقعين الكلام ده يحصل في بعض البلاد اللي جهرت بالامر ده. نسال الله سبحانه وتعالى العافيه. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. خطيب الانبياء بص بيقول لهم الكلام باسلوبين. الاول ما لكم من اله غيره زي بقيه الانبياء، مره يقول لهم ولا تنقصوا، بص اللي تحتها اوفوا الكيل، مره بالنهي ومره بالامر. ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. ان الرقم بخير بخير اللي يقول يعني بعد كده غير يفتح تفسيرك اشوفكم ناس كويسه والله فيكم خير و... لا ده مش الصحيح. الاصح والله اعلم الرقم بخير في الرزق الساعه في الرزق يعني مش محتاجين تقصوا الكيلو من ذلك كانوا اغنياء. انا مش يعني مش بغرر للفقير بس الفقير لو عمل كده ده مش لاقي ياكل بيزرع عشان مش لاقي ياكل بيخسر الكيلو ميزان عشان الظروف الايه المعيشه. لكن لو يكون واحد ربنا موسع عليه واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء. الكلام اللي فات ده كان في البيع. تبخسوا الناس اشياء فين؟ في الشراء ما تساويش ويديروا اقل من ثمنها ولا تعثوا في الارض مفسدين. الله ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم. دي مهمه جدا لما تيجي تقول للواحد ان فلوسك دي حرام فيقول لك ما انا يعني انا باخد رشوه ولا كذا عشان مرتبي مش مكفي. تقول له بطل يقول لك يعني انا فلوسنا هتجيب لي انت فلوس غيرها يعني. فنقول لا ما ابقاه الله لك من رزق حلال خير لك في بركه بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين بحضر ربكم وما انا عليكم بعد على الأذان. نقول الأذان بس وندعي بعضه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رضيت بالله ربا وسلمي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة وأعف مقام محمود الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسوأ شيء إن تتهم واحد بعبادته. ايه يا عم الشيخ انت تصلي بالصليات بتضر بتروح حياتك بتعلمك الكلام ده ايه علاقه ده باللي انا بقول لك. انا بقول لك حاجه انتوا بتعملوها على فكره دي حتى فيها اصلاح لدنياهم حتى ملهاش علاقه حتى بالايه بالدين يعني. يا طبعا هي بالدين عشان امر ربنا هو الدين يصلح به الدنيا. قالوا يا شعيب اصلاتك وصل خير من صلاتك اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. طبعا يقال ان هو يقصد ان يصفوه بغايه الايه السفه وعدم الحلم لان هو خايفين من عشيرته اللي هنشوفه في الصفحه الجايه. انك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي بصيره كده فيما ادعو اليه واؤمن به ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. دي مهمه بقى. انا ما اول حاجه معلش فاتني اللي فاتت دي ورزقني منه رزقا حسنا. هو مش متاثر بتطفيف الكيلو والميزان ده يعني مثلا هو وقع عليه ضرر فعايز يرفع عن نفسه الضرر ده. لا رزقني منه رزقا حسنا فهو مش محتاج. الحاجه اللي بعدها ان مش هقول لكم بطلوا وكملا يعني اتوبكم وانا ما توبش وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه عشان احقق انا مكاسب. إن أريد إلا إصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم نار كده يحملنكم، ادفعكم يخليكم يعني شقاقي خلافي، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. بيقول لك إيه؟ الاستغفار كلام والتوبة فعل. الاستغفار إعلان الرجوع إلى الله، لكن التوبة إصلاح ما بينك وبين الله أو إصلاح ما بينك وبين الناس. الاستغفار يفعله المؤمن والمنافق، أما التوبة لا يوجدها إلا المؤمن. شفتوا امبارح التائبون مرتبطة بإيه؟ بالعابدون. وشفنا امبارح وآخرون اعترفوا بالذنوبين بعدها خذ من أموالهم صدقة. بعد العصر إن شاء الله نشوف إن برضو إن الحسنات يذهبن السيئات، على مرتبطة بالتوبة بالصلاة وأقل الصلاة. مش كده بقول لك، لو حسب بقى أنت عملت إيه؟ عود نفسك كده كل ذنب. طبعا تقول لي كل ذنب، لا، ما هو ده اللي هيخليك تبعد عن الذنوب، ان الذنب مرتبط بصدقه. بس ما تبقى صدقه تقيله على نفسك على فكره، ما تبقاش حاجه سهله هينه يعني. اختبت حد، انت تكون شايل فلوس لحاجه معينه، مثلا ايه، حاجه من الكماليات، هتبيع موبايلك وتجيب واحد تاني، او هتحاول تجيب حاجه. طبعا بقول لك حتى مش لو كلمه يعني، طبعا حاجه كبيره تتناسب مع ما تفعله. جرب الكلام ده، جرب برضه انت تطيل في الصلاه، بدل ما بتصلي مثلا بربع صلي بربعين بثلاث، ماشي، صلي بجزء في ركعتين. ليه؟ استعملت ذنب كبير. واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، بنعرف ده كلام ما يتفهمش، وانا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك عشيرتك بقى قوم دود لرجمناك وما انت علينا بعزيز. بس بص الجبن برضه، مش هتقول انت ذليل، العكس. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم أكرم عليكم من الله، واتخذتموه، اتخذتموه أمر الله، اتخذتموه له أمره، مش اتخذتموه ربنا، واتخذتموه أمره وراءكم ظهرية وراء ظهركم، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، على طريقتكم، على حالاتكم، أو ما في إمكانكم، إني عامل. أنا ماضي في الإيمان بالله والدعوة إليه، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يذل ويهين ويقطعه، ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت. هناك قال أخذت، بعض المفسرين قال ربما، حتى هو ما بيجزمش بيه، ربما تكون الصيحة اللي أهلك بها قوم شعيب عليه السلام أقل في القوة من الصيحة اللي أهلك بها قوم الظالم، لأن هناك قال أخذ مذكر. في دليل يعني، في دليل ثاني من القرآن على كلامه، قال فأما ثمود فأهلكوا بالإيه؟ بالطاغية. لأن الطغيان مجاوزة الحد في الشيء، جاوزة الحد في القوة. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، قلنا الرجفة دارهم، الصيحة ديارهم، كأن لم يغنوا فيها يقيموا ويعمروها، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. صل الله عليه وسلم. بلد معين معايا ولا لسه؟ بلد ربنا يخشى ايه؟ هو بلد معين وموضع عزب جماعي، جماعي؟ عارف يعني جماعي؟ يعني كل الكافرين على وجه الارض يهلكوا، ما بقى ما تستناش منه ولا واحد. وصلت؟ وصلت ربنا

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أهل النبي وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الرحمة المهداه والنعمة المسداه والشفاعة المرتجاة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واحشرنا اللهم معه إنك أهل ذلك والقدر عليه ومولاه. ثم أما بعد، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. وما أمر فرعون برشيد، بل هو في غاية السفه، يقدم قومه يوم القيامة وسبق القيادة بس إيه فأوردهم النار وبئس الورد المولود. وأتبعوا في هذه لعنة، معلش في هذه الدنيا، في هذه خلي بالك ربنا بالموضع ده، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. بئس الورد وبئس الرفد ده تهكم، لأن الورد اتيان الماء، الورود اتيان الماء. طبعا هما مش اتيان ماء، ده نار. طب الرفد العطاء، العطاء المعطى لك، العطاء طبعا هو جهنم واقع. بئس الرفد. ذلك من أنباء القرى نقصته عليك منها قائم زي ملاءً صالح، وحصيد زي سلوم كده. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم، دي على بعضها يا جماعة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، دي على بعضها، هم هي دي الفاعل. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، ما أغنتش عنهم من شيء. إمتى؟ لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب تقصير وهلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ده العذاب المذكور في الدنيا ده لا يقارب عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، بس لا يعلم متى هو إلا الله سبحانه وتعالى. حتى سيدنا إسرافيل الذي ينفخ في الصور لا يعلم متى تقوم الساعة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. شوف تنتفخ بقى ضروعهم ويعذبون حتى بهذه الأصوات التي تصدر منهم زفير وشهيق. هناخد في الفرقان وفي الملك إن شاء الله إن النار نفسها هي زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك بخروج عصمة الموحدين زي ما احنا قلنا عليهم، أو زي ما الثابت يعني في السنة الصحيحة، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، برضه إلا ما شاء ربك تأخيره بدخول النار أولا ثم دخول الجنة بعد أن يعذب في النار، اللي هي من الموحدين عطاء غير مجذوذ، غير منقوص أو غير مقطوع، غير مقطوع مقطوع. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. في شك طبعا، رسول الله في شك بيثبته على ما هو عليه، ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل تقليد، وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. طب من العذاب بعد ما يعيشوا في الدنيا برضه ما شاء الله. ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني مش كل الناس قالوا موسى عليه السلام، ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم. في حد بس كان ملتبس عليه بيقول لي عذاب جماعه، ما تقول ممكن قريه مثلا تهلك ولا حاجه، مش ده جماعه جماعه جماعي يعني كل من في الارض من الكافرين يهلك. ده العذاب الاستئصال اللي رفع على هذه الامه، مفيش ولا واحد كافر استنى بعد الطوفان، عاش بعد الطوفان، مفيش ولا واحد كافر عاش من قوم سيدنا صالح في الارض، هم اللي كانوا موجودين في الارض فقط كويس، او حتى لو في غيرهم في مكان تاني، لان النبي كان يرسل الى قومه خاصه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. فلكن ممكن تلاقي بلد حصل فيها مثلا بركان، إعصار، زلزال، دمار، أي حاجة منها. وإنهم لفي شك منه مريب، من القرآن طبعا، ده بالنسبة للمختلفين جزء من أهل الكتاب أو من المشركين. وإن كلا، احنا قلنا اسمه تنوين عوض، يعني بيعوض عن جملة، وإن كل أولئك المختلفين سواء من المشركين أو من الكافرين لا يوفينهم ربك، لما التوكيد دي، لما لا يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعمل، دي ما دي مصدرية مش نافية، لا يوفي أنهم ربك أعمالهم إنهم بما يعملون خبير، الخبير بحسب بمثقال الذرة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. سيدنا عبد الله بن عباس يقول ما أنزلت آية أشد على النبي من هذه الآية ولا أشق، ليه؟ فاستقم إيه؟ كما أمرت. والحسن البصري يقول ما رؤية بعدها ضاحكا. وحتى الحديث ده هو يعني إسناده الناس ده مصطلح إيه؟ يقول حسن غريب، ده حديث تحت الميزش شايباتني هود ومأخواته، سورة هود وبعد كده صور إيه؟ اللي فيها الكلام على يوم القيامة، الواقعة والمرسلات مش كده؟ والنبأ والتكوير والزلزال أظن يعني، بس ممكن نشوف كده. نعم؟ لا ده في الحديث، مش إحنا بننقي صور اللي فيها. هود زي ما قلنا الواقعة والمرسلات صح كده، يبقى مفيش الزلزال معه. شيبات نهود والواقعة والمرسلات وعما يتسألون وإذا الشمس كورت، رواه الترمذي وقال حسن غريب. لكن يقال هو سورة هود مش عشان قصص الأنبياء ولا مثلا تأثره بسيدنا نوح، لا بقول عشان موضوع الاستقامة، ده اللي احنا بنسعى له الأيام دي، يعني بنمهد نفسنا عشان بعد رمضان نستقيم. كام رمضان عدى عليك ورجعت بعد رمضان زي ما كنت؟ فمن دلوقتي يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فيرد على عبد الله بن سفيان، سفيان بن عبد الله الثقفي كويس، يقول له إيه؟ قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وإن لم في شك منه يبقى كتاب ولا فساد؟ لا الكتاب مش عارف اذا كان ده صح ولا لا. في ناس ايوه في شك، ما هو مش هيقولوا بالقران. بص هي لو كانت فيها ان ممكن تبقى الكتاب والعذاب كنت قلت ساعتها. فاحنا في النهايه كلام المفسرين كتير، احنا مقيدين بكلام مجموعه لجنه كبيره. تخيل بقى لما واحد يالف كتاب لوحده غير لما لجنه تالف كتاب، وكمان لما يبقى مبسط يبقى مفيش ايسر من اسمه التفسير الميسر. الإمام الحافظ ابن كثير ما كانش فيه لجنة بتعد الكتاب معاه، هو لوحده. الإمام الطبري لوحده، الإمام الرازي لوحده. لما تكون في لجنة تطلع على الكتب دي كلها في الآخر وصلوا لنا كلام بشكل ميسر بسيط كويس، إحنا مش أهل إن إحنا نراجعهم، بيقولوا إن أنتوا قلتوا الكتاب مش العذاب. معايا كده؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، معنى تميلوا. تميلوا، يعني تميل إلى إيه؟ الظالمين. لما خالد بيقول لك ما بالك بقى بمن يظلم، ده كان ربنا نهى عن الركون الى الظالمين، ما بالك بمن يواليهم بمن يعاونهم. زي ما سال الامام احمد قال له انا سجان لمالك والمالك ده ظالم او حاكم ظالم، انا كده يعني من اعوان الظلمه؟ قال له بل انت من الظلمه انفسك، ان اعوان الظلمه من يخيط له ثيابا او يعد له طعاما. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار الصبح والعصر دول طرفي النهار حتى فيها بروده في ايه في الجو، واكيد بينهم يبقى الظهر. زلفا من الليل، كلمه زلف الازلاف اللي هو القرب، يقول لك زلفا كغرف وغرفه، زلف وزلفه جمع زلف جمع زلف. فانا عندي زلفا جمع زلفا معناها قرب، حتى ليقربون الى الله زلفا، يقول لك الساعات القريبه من الليل المقصود بها صلاه المغرب والعشاء. انا عارف ان كتير في الايه دي واسع، هتشوف برضه الكلام في سوره الاسراء افتكر كان قصده على قيام الليل. لا احنا زي ما قلنا قيام الليل ليش على كل فضل، وبكرر الجمله اللي بقولها من اول، طبعا اول مره اسمعها او يمكن قراناها السنه دي بس يمكن هو قالها، اللي هو دمع العين عرق الجبين في صلاه الظهر اعظم من دمع العين في صلاه التراويح، لأن صلاة الظهر دي فرض، التراويح مع عظمتها ومع جمالها لكن ده سنة. وفي ناس بيقول لك بيقصروا في العشاء، يصلي العشاء بسرعة كده أحسن التراويح هتبدأ عشان هو راح متأخر، أو ينام قبل الفجر عشان هو كان بيصلي تهجد، أو ينام عن صلاة الظهر عشان كان تعبان وسهران ونام بعد الفجر. إن الحسنات يذهبن السيئات، مرتبطة دايما بالتوبة في الصلاة قلنا والزكاة والصدقات، ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. اللهم اجعلنا المحسنين يا رب، واجعلنا من الصابرين. فلولا كان من القرون من قبلكم لولا زي خدمك بتحض بتحفظتهم يعني. هلا وجد فلولا كان من القرون قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. ليه؟ لأن الوجد كان عدد قليل. أولو بقية من صلاح ينهون عن الفساد، حتى مش صلاح يبقى صالحين ومصلحين. يعني حتى بص كده هيقول الجملة كده بس ما خلص السلسلة دي، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن إيه؟ أنجينا. من الأنجينا اللي بينهون عن الفساد في الأرض؟ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. طبعا الطرف النعيم دايما بيتغروا، شوف تقول له ايه، ألم ترى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. بص هنا، وما كان ربك ليولد القرى بظلم واهلها صالحون. ها صح، مصلح مش مشكله، مش العبره بالصلاح، هم يبقى مصلح. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم الله. الناس اللي على الطاعة، الناس اللي على الإيمان، على التوحيد، دول الإيه؟ المرحومين، المعصومين. ولذلك خلقهم، خلقهم بينهم اختلاف. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وتمت كلمة ربك، بالنسبة بقى للكافرين، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، مش للتسلية، ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الصورة يعني الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه اللهم اجعلنا من العابدين المتوكلين. وما ربك بغافل عما تعملون. ده من امتى الكلام ده؟ بتحضري حضرتي امتى اخر مره؟ من كام سنه بتاخد درس عندي الاول؟ درس درس خاص عندي الورق، مش هيطلع منه سؤال بره المنهج بجد والله. مش هتحضري ورق كل يوم ولا تعرف ليه؟ طيب احنا اتفقنا في النهايه ان هو نزل على الجروب على الفيس. ليه؟ اولا الورق طلع يعني كلام كتير، فمش كل الناس هتقرا دلوقتي. فاحنا قلنا حاجتين، حاجه الاولانيه موجوده على الجروب يا فندم، مش عشان كده مش هضاف تصوير والله، لان فعلا لما جينا خدنا يعني راي معظم الناس يعني خدنا رايهم فقالوا ان الورق اصلا هياخده هنركنه دلوقتي. فاولا هو موجود كل المذكرات دي على الجروب، اسمه دار الابداع في رمضان. حد شفتيه ولا احنا كنا فتحناه قبل كده؟ حد مش عارفه يا جماعه؟ نعم مين يا فندم؟ ايوه ده جروب عام، اي ممكن حتى من غير ما تدخلي فيه تشوفي الجروب يعني، تشوفي حاجه موجوده فيه، اسمه دار الابداع في رمضان. كويس، هتلاقيه على الصفحه بتاعه الدار. بكره مفيش حاجه، انا بكره اجازه ان شاء الله. فهتلاقي الجروب اسمه دار الابداع في رمضان، على صفحه دار الابداع عاملين على طول مش على الصفحه، غير الصفحه ده جروب. طب هفتح دلوقتي، حاضر معاك. اسمه دار الابداع في رمضان. طب حاضر هفتحه حاضر. فدار الابداع في رمضان ده عامل مذكره التفسير، كل اللي احنا بنقوله ده موجود فيه. كويس، وحاجات ساعات يعني بيفوتها عشان الوقت، ما يكونش يعني تعرف تفهمها لوحدك. دي حاجه. الحاجه اللي بعدها ان شاء الله هنطبع الكلام ده، بس هو محتاج اختصاص شويه. لو تلاحظوا حتى لما انا بفتح مثلا، هو ضايفين مثلا حاجات زي الباوربوينت اللي انا بحطها بتاعه بعض الهدايات، في حاجات مش مهمه قوي، في حاجات يعني او مش مفهومه او مش مؤثره بالشكل يعني. فهيتعاد مره ثانيه ان شاء الله ان احنا نراجعه ثاني، بس ان انا نهزه اللي منه، لان طبعا هتلاقي عندك 1500 ورقه تقريبا حسبوهم، فعدد كبير يعني. فممكن دلوقتي الاستفاده منه لو حد عايز يعني مثلا في حاجه فاتته بيكتبها ما لحقش يكتبها. الأرض. سواء صفحتي أو صفحة الدار حتى كل يوم في مثلا صورة من اللي احنا بنعمله أو حتى كان في فيديو سجلته كده الحاجة اللي كنا قلناها هنا 30 ثانية ده مثلا هو مثلا بكتب صورة يونس خدناها امبارح دي كل واحدة عامل هي مذكرة التدبر هنا أي حاجة كاتبها هتلاقي برضه حتى مذكرة التدبر أي برضه حاجة مكتوبة على الصفحة هتلاقي ليها جروب بتاع مذكرة التدبر يعني بص أعلى حاجة في الصفحة لو دخلت على الصفحة أعلى حاجة في الصفحة دورة الإبداع في رمضان احنا في الجزء مثلا ال 12 الربع الثاني حاجة من اثنين ممكن تنزلها وتطبعها لو حبيت أو الأسهل على فكرة ممكن على الموبايل يعني ممكن مش شرط على اللاب يعني ممكن على الموبايل تقرأ عشان البرنامج بتاع الاعلانات ده تقريبا يعتبر اعلان بس هو مش حد بيشغل البرنامج ده هيقرا عنده اكتر طيب نركز مع بعض في سوره يوسف بعد كل كام ايه هوقف لو حد عنده اي حاجه درس مهم نقول سمعه يعني انت ما يدخلش عليها ايه ولو نطمع في ثلاث دعوات النهارده كمان ان شاء الله يعني دعوه في الفطار دعوه في التراويح ودعوه في قبل الفجر كده يبقى كتر خيرك يعني او يبقى 10 دعوات يبقى برضه كتر خيرك محدش يدعي لنفسه يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين، غافلين عما فيه يعني، وده يدل إن هو لم يقرأ كتب أهل الكتاب. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أول درس مش كل رؤيا تقولها لأي حد. مش كل رؤيا تقولها لأي حد. أنا كنت واقع حتى في الموضوع ده. حتى يعني مش كل الناس نفسيتهم واحدة. ما تقولش الرؤيه دي على الملأ او تكتبها او الكلام ده. ان الشيطان للانسان عدو مبين. ممكن الشيطان يوسوس لاخواته بحسده او الكيد ده. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث هي تأويل الرؤى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق. ان ربك عليم حكيم. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي يوسف ابن اسحاق يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه شوفوا هما كانوا 10 ويوسف واخوه كانوا يقال هما من ام ثانيه كده ايه؟ 2 يبقى ايه 12 كلهم بس هما 10 يعني هو واخوه احب الى ابينا إن أبانا لفي ضلال مبين. طبعاً فاتهم حقيقة بالنسبة للأب والأم بيحبوا الصغير حتى يكبر، المسافر حتى يرجع، المريض حتى يشفى، كده. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً. الناس اللي متأثرة بالمصارعة الحرة، ده مش طرح أرض يعني مسكوا كده وطرحوا أرضاً، ده طرحوا أرضاً يعني إيه؟ ألقوه في أرض بعيدة. يخلو لكم وجه أبيكم، ما أشوفش غيركم قداموه وبعدين أنتم تبقوا صالحين وتكونوا بعدين قوماً صالحين. فبالتالي لما يخلو لكم وجه ابيكم هيصفو لكم ايه وده ده ممكن غريب عن الايه العين مش كده؟ بعيد عن العين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. بيقول لك اخواته كان فيهم شر بس مش شر محض مش شر خالص يعني. زي برضه حتى امراه العزيز فيها شر بس مش شر ايه؟ متمكن يعني من اي شخص من اشخاص القصه. والقوه في غيابات الجب ظلمات البئر. ايه الفرق بين الجب والبئر؟ يقول لك البئر تبقى في البلد لكن الجب تبقى في الصحراء للمسافرين لا يهتم باستكمال بنائها او وجود ماء فيها، ممكن ما فيها وممكن لا. يلتقطه بعض السيارة المسافرين ان كنتم فاعلين، قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف، فيها اشمال ان انا اضم الشفتين عند النطق بالنون. طب انا عندي النور دي مضمومة النور، لكن دي تأمنا، لا تأمنا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع يسعى ينشط يفرح ويلعب، إيه وإنا له لحافظون. خد بالك ما تيجي تقول حاجة ما تقولهاش بنفس الأسلوب، أنت قلت لي بنفس الأسلوب هقول نفس الكلام. وإنا له لحافظون هيكررها برضه بعد شوية، وإنا له لحافظون. وبرضه في حاجة يقول لك إيه، يكاد المريب يقول خذوني، هما الكلمة دي هما عايزين يطمنوه بس لكنهم إيه، هو قال أكتر من الكلمة دي، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. قلنا الحزن على فوات شيء صح؟ إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله، خوف على حاجة في المستقبل، أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. طبعاً أكيد هما بيسمعوا له الله يكتر خير، إحنا ما كناش عارفين نقول لك إيه أصلاً، يعني ما كناش عارفين لما نرجع نقول لك أنت اللي أرشدتنا. فساعات الأب هو اللي يرشد ابنه للعذر أو الكذب، يعني اللي يكذب بيه. روح اشتري اللي قلت لك عليه، ما تقولش الفلوس ضاعت او وقعت، اي حاجه من دي يا ضاعت يا وقعت انت كنت خير والله مش عارف انا هقول لك ايه. اتسرقت دي اتسرقت دي، اوعى اتسرقت اتسرقت كان قال زيها. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسر. اي حد يقول لنا حاجه في اللي فات؟ اللي يحزنني انت تذهب مش الحزن ده على حاجه من الماضي؟ فوات، لا مش حاجه على فوات شيء، فواتشي فهو مجرد بس ان هو يبقى مش موجود معايا احسن على عدم وجود. طيب هتقول حاجه؟ فلما ذهبوا به واجمعوا، يعني اجمعوا امرهم، ده كلمه اجمعوا شفنا مع امرهم في سوره يونس في اخرها مع سيدنا نوح، اي يجعلون في غيابات الجب، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا اباهم عشاء يبكون. لسببين، عشان يخفوا معالم وجوههم عن الاب، الأب بيعرف ابنه كان بيكذب ولا لا، والأم مش كده؟ الحاجة الثانية عشان لا يخرج للبحث عنه. جميل متأخر. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، الاستباق بيقول كان الرمي بالسهام. وذرحنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نفس برضه المثل بيقول يكاد المريب يقول خذوني، يكاد هو يعرفك إن أنا إيه؟ على فكرة مش أنا اللي بكذب. أنا ما بكذبش. فلما قالوها، لكن لما كانوا صادقين قالوا وإنا لصادقون. بص الفرق في الأسلوب، يقول وما أنت بمؤمن إن أنت مش هتصدقنا حتى لو كنا صادقين، حتى لو حرف إيه؟ مش على آخر جو؟ لا لو لا ده لو حرف مش على آخر جو. أنا عارف. لولا الحروف بعد شوية. وجاءوا على لا سيدنا يوسف طبعا. لا حتى بقيت متأمل ومتفكر في تفكر يا عم الحاج بجد والله ده ايه؟ يعني بتحاول تجتهد معايا ولا في القلق؟ جبت أسئلة النهارده أعزوك مثلا، أعزوك يعني واحد بيقعد صح؟ أوحينا إلى يوسف، أنت بتفكر مين؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا في الفترة طبعا اللي عمل فيها المجيدة بتاعت إن ياخد أبوه ويجيبهم ما تكونش عارفين هو مين. مش شرط يكون الوحي، طب ما اقول لي بس كده، مش شرط يكون الوحي عن طريق، مش شرط يكون الوحي عن طريق سيدنا جبريل اللي هو يكون نبي. واوحينا الى ام موسى، هو في نبيات هو نبي فقط بلاش، واوحى ربك الى النحل. مش تسلك معايا خلي بالك، صلى على النبي صلى على النبي كده، ما بقاش اشرار انت معتز لقيت اشرار حاج محمد قاعد كده الله ينور. وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. اتفاتهم بقى، ما اقولك مش محترفين، جابوا القميص سليم ولطخوه بدم شاب. فقال يعقوب ما رايت ذئبا احلم من هذا الذئب على ابني. ده سابوا لغايه ما يخلع القميص بعد كده اخترسوا، حاجه غريبه، فين اثار التقطيع؟ قال بل سولت، بص قال سولت مش طوعت، قلنا طوعت اشد واشق. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والسامرية هنشوف سورة طه الأسبوع الجاي إن شاء الله. سوالف لنفسي حاجة بسيطة يعني. وجاءت سيارة مسافرين، مش سيارة يعني عربية، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى. وبشرى ده يعني يا بشرى أقبلي، هذا أوان أقبال. بشرى حاجة سارة، مش بشرى لاسم واحد معاهم كما ظن البعض. أدلى دلوه فطبعا تعلق بالدلو، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعمل. يبقى خبوه وسط متاعهم، وسط البضاعة اللي كانوا إيه رايحين يتاجروا بيها في مصر. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الأصح إن شروه بمعنى باعوه، والمقصود السيارة اللي هم المسافرين اللي خلوا سيدنا يوسف. ثمن بخس لا طبعا البشر لا يقدر بثمن، بالك بقى بنبي وقبله ثلاثة أنبياء من الآباء والأجداد، وكانوا فيه من الزاهدين يعني قبل أن يلحقهم أحد من أهله، يمكن يكون تايه مثلا ولا حاجة أو وقع أو أي شيء ويخسروا ثمنه للأبد. ده الأصح. لكن البعض قال إن السيارة شروه خدها بمعنى الظاهر اللي هي شروها يعني اشتروه من إخواته. إزاي اشتروه من إخواته؟ إن إخواته ظهروا بعد أن كانوا بيراقبوه يعني، و يعني قالوا للسيارة لو انتوا عايزينه هو عبد يعني هارب مننا، لو انتوا عايزينه اشتروه. لكن هو الأصح اللي احنا قلناه الأول، ان دي المسافرين هم نفسهم باعوه في مصر بثمن زهيد. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعها أو نتخذه ولدا. وكان إيه؟ لا ليس عندها أولاد. وكذلك ركننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث تفسير الرؤى والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ايه ده؟ تمكين ايه؟ ده عبوديه؟ لا. بقول لك سوره الفتح، مش فتح مكه. ربنا شايف ان صلح الحديبيه ده فتح. سيدنا عمر يقول علامه نعطي الدنيه في ديننا. احنا ليه نعطي الدنيه؟ ليه نوقع الشروط الظالمه بتاعت الفتح؟ فربنا قال للرسول انا فتحنا لك فتحا مبينا. على طبعا صلح الحديبيه. فهنا العبوديه لا، ده تمكين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طبعا القلب هنا لسه مش النبوة، وهنشوف في سورة القصص. حد يفكرني هنا بلغ أشده فقط في القصص مع سيدنا موسى واستوى، هنشوف الفرق إن شاء الله. دي حكم الإصابة في الأقوال والأفعال، إنه يبقى مصيب في أقواله وأفعاله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. يقول لك الاسد بيجي صد، الاسد بيهجم على طول، لكن الذئب يراود يعني يفضل ايه يذهب ويجيء عشان يخدع، اللي فيها خداع. وغلقت الابواب وقالت هيت لك فجئت لك. قال معاذ الله انه ربي. هنا ربي يقصد خلاص. انا بقول لك احنا في الحمد لله قرات يعني معظم كتب التفسير، فاحنا بنجيب الايه قول الصحيح الاصول. ربي اللي هو العزيز، رب المنزل اللي هو اللي أكرم مثواه، إنه ربي أحسن مثواي، رب القصر يعني، إنه لا يفلح الظالمون. فيقول لك سبحان الله إن كل الأسباب كانت مهيئة ومحدش يلومه. يعني يقول لك هو أعزب، ليس عنده زوجة عفة، وكان غريب، ومعروف إن الغريب دايما يعني لا يبالي باعتاب غريب عن البلد. البلد اللي محدش عرفك فيها مش كده؟ يقول لك ما كانش فتنة طارئة، ده كان فتنة يعني تصابحه وتماسيه، وهي سيدة وهو في قصره. وبعدين ده عبد، حتى العبد ما حدش بيلومه يعني غير الحر. وبعدين كررت الامر اكثر من مره، وبعدين بيقول لك ايه لم تكتفي بالتلميح حتى دخلت في التصريح. لاحظ كده الشيخ المنشاوي وغيره من زي الشيخ الحصري مثلا بيقرا ايه ولقد همت به ويقف. يقول وهم بها لولا ان راى برهان ربه، عشان يصححوا لنا فهم معظم الناس تقريبا فهمها غلط. اسال اي حد كده يقول لك ما هو هم فكر في الموضوع. خد بالك من نفس المثال بضربه ما فيش غيره يعني، غيره مشايخنا يعني. كنت بركب اللمبه دي، بركب اللمبه فوقعت لولا ان الباشمهندس لحقني. يبقى انا وقعت ولا ما وقعتش؟ مش عارف، عارفين عربي ولا لغه؟ بقول انا بركبها وقعت لولا ان هو لحقني. وقعت ولا لا؟ مصممين برضه؟ طب اشمعنى بقى الناس مصممه هنا ان سيدنا يوسف هم؟ بيقول لك هم لولا ان راى. يبقى ايه؟ يبقى ما همش. لأنه كان فيه برهان ربه. طبعاً الأصح برهان ربه رأى يعني في من نفسه ما يسجره يمنعه. ليه الحكمة؟ لو عارف الأمر ده أمر إيه؟ أمر يعني حرام يغضب الله سبحانه وتعالى. عرفت بقى ترد بيها على الناس إزاي؟ يقول لك لا ده هم، لا ده ما همش، يقول لك أنا وقعت لا لا لا. فلولا اسمها بقى اللي هي حقوق عليها امتناع لوجود، امتناع الهم لوجود برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فيها درس يعني قاسي على النفس شوية. يعني بيقول لك لما تقع في المعصية اعرف إن أنت يعني هنت عند الله سبحانه وتعالى. لو كنت عزيزا عنده ما أوقعك في المعصية، لأن ربنا صرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن قبح المعصية إن أنت سقطت في عين الله. لو كنت عزيزا عنده لما وقعت في المعصية. كان خلى أسباب المعصية إيه؟ تبعد عنك. واستبق الباب وقدت، طبعا لما شدت القميص بقى فانقطع، فقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك، هي اللي بدأت، بس مشتكى نجوم. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. الصحيح إن هو ده من الأربعة اللي نطقوا في المهد. سيدنا عيسى، ومين تاني؟ شاهد يوسف، ومين تاني؟ كما جاء في حديث جريج العابد، اللي هو مش جريج العابد نفسه، جريج العابد اتهمته امرأة فأنطق الله الصبي أنه ليس أبوه. كان طبعاً دعاء أمه عليه، يعني لما كانت نادت عليه في الصلاة ولم يجبه. في الرابع ابن مرشطة، ابن مرشطة بنت فرعون. لما كان خلاص ألقى أولادها كلهم في النار، وفضل بقى الطفل الرضيع، فثبتها يا أما إنك على حق، أما كده على إيه؟ أما زي الفلاحين يعني، ده لغة عربية. إن كان قميصه قد من قبل، اللي بيتلخبط في الحفظ، القاف هات إخواتها معاها. في ناس بيتلخبطوا في الحتة دي في التسميع والحفظ. القاف يبقى قبل يبقى صدق. يبقى الثانية إيه؟ دبر وكذا. وضحت؟ كويس العلامة دي؟ طبعا هي كل مرة هقعد افكر فيها، قميصه قد من قبل يعني من الامام، يبقى هي كانت بتدافع عن نفسها. فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر خلف، يبقى كان بيجري، يبقى هي بتكذب فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن، انه ان كيدكن عظيم. وقال له ايه غير ان كيدكن عظيم؟ يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. فالعلماء يقولوا ايه؟ عندي قارة الأعراف وعندي وقالة نسوة. يجوز قال نسوة وقالت نسوة، يعني اللغة تحتمل المعنيين، قال أو قال، وبرضو قال الأعراف أو قارة الأعراف. يقول لك ليه استخدم التأنيث مع الأعراف رغم هم رجال؟ لأنهم قالوا كلاما لا يقوله الرجال. لما جاءوا للنبي وقالوا له يا محمد جئناك بالأثقال والعيال ولم نحاربك كما حاربك بنو فلان وبنو فلان. ها احنا بنستحسن من غيرنا، خلي بالك، ها ما جربتش انت غيري وشفت انت غيري. فقلت لك مش كلام يقولوا رجال، مش كلام قالت الاعراب. طب هنا بيقول لك لان النسوه قالوا الكلام الذي كان ينبغي ان يقوله الرجال. الكلام ده المفروض يصدر من العزيز نفسه او ممن شهد هذا الحدث. وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شغف القلب اللي هو غلاف القلب، وصل الحب لغلاف القلب اخترقه. ان لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن اعتدت ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا. كلكم قاعدين منتبهين دلوقتي عشان بتكتبوا اهو، لكن المتكئ اللي قاعد كده ايه؟ متكئ على مسند ولا حاجه. وبعدين كان في طعام، صحيح انه كان في طعام. واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رايناه اكبرنه اعظمنه اجلدنه وقطعن ايديهن. هنا معنى جرحنا او خدشنا، مش قطع يعني قطعوها خالص. وقلنا حاشا لله، ده كلمة للتعجب يعني، ما هذا بشرا، استحالة يكون ده بشر، ربنا خلق ده، مش بشر ده زينا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. مناسبة جمال سيدنا يوسف، وحتى فاتني أقولها النهاردة أشرقت. طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا عارفين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، جمال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، طب هل كان أحد يفتن بيه؟ يقول لك كان مع الجمال فيه هيبه، لدرجه ان قالوا لاحد الصحابه اظن سيدنا عمرو بن العاص صف لي رسول الله. قال ما كنا نطيق ان نملا اعيننا من رسول الله اجلالا له. فاكر اقعد اتامل في وجه الرسول، وحتى في الاوصاف مثلا في حديث هند بن ابي هاله لما قلنا طبعا كان المفروض الكلام يبقى بكره بس معظم الناس قالوا مش جايين فلغينا ممكن نعملها وقت ثاني ان شاء الله. فهند يقول ايه؟ هند بن ابي هاله يقول اقنى الانف يحسبه من لم يتامله اشم. اشم اللي هو اقنص يعني. يقول لك هو اقنى لا فيها ارتفاع لكن اللي ما بيتاملوش ممكن يفتكروا ايه؟ فواضح ان في حتى مثلا صف لي رسول الله يقول لك ايه؟ وجهه مثل الشمس بل مثل القمر. فالناس كانوا بيصفوا اوصاف ايه؟ عامه كده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. بقول لك كل دي ادله على اللي احنا قلناه غير الدليل اللغوي، احنا قلنا الدليل اللغوي تعال لولا امتناع الوجود كان عندي هنا برضه. لنصرف عنه ادي واحده، ادي واحده كثانيه مخلصين. ابليس قال الا عبادك منهم مخلصين في عصمه للانبياء مش كده؟ برضه هي حتى هنا كلامها فاستعصم طلب العصمه، الالف والسين والت للطلب، الهمزه والسين دي للطلب مش كده؟ فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. الناس اللي في التجويد يقولوا ايه؟ نون شبيهه بالتنوين ولا يكون من الصاغرين هنا وفي العلق لنسفعا بالنصر. اصل التنوين المفروض ما بيبقاش في اخر الافعال. فهنا دي نون شبيهه بالتنوين، هنا في ادغام بغنة ولو افتح يبقى مد عوض ولا يكون. طب ونفس الكلام في العلق برضه لنسفعا مد عوض يلحق بالطبيعي وبعد كده عندي اقلال. طب الناس بتوع اللغه يسموها ايه؟ نون التوكيد الخفيفه اللي فاتت دي الثقيله. ليسجنن هي دي ضمناها لكن اللي جايه يقولوا مش ضمناها وهي مش عايزاها. عشان كده قالت ايه؟ ولا يكون من الصاغرين، هي مش ضامنه تكون من الصاغرين في السجن، مالهاش سلطه، هو جوزها العزيز ده وزير الماليه يعتبر. وبرضه هي لا ترضى ان يكون في الذل، عشان كده حتى طبعا انا والله قدرا كده من كام سنه لما فتحت ولقيت ايه؟ المسلسل الشيعي اللي كانوا جايبينه ده وكانت تاخد الكرباه وتدخل تجلده، ده حتى يتنافى، ما اعرفش الاختراع ده جالهم منين. يعني حتى الاختراع بتاع ان يعملوا التمثيليه بالشكل ده جالهم من ايه؟ من ايه اصلا ايه الافكار دي؟ ده حتى بص كلام القران ولا يكون يا باشا ولا كونن. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. يقول لك في حاله الفتن ايه هو شاف ان السجن احب اليه من اي الوقوع في الفاحشه. يبقى الانسان حازم في قراره والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن امن اليهن بقى اقع في حرام واكن من الجاهلين. يقال ان كل واحده قالت له اجب سيدتك او ان كل واحده طلبت ان تنصحه على الانفراد. يعني تنصحه ان هو بما ارادت امراه العزيز فلما خلت به روضته عن نفسه. يعني ده تفسير موجود. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايه ايات تدل على ان هو مظلوم ان هو بريء لا يسجننه حتى حين. فالموضوع ده قديم يعني ماشي. القصة قديمة لا ايه ده؟ خلينا عايشين. ثم بدا لهم الناس اللي عارفين هو مظلوم سجنوه. بدا لهم ولاة الأمر حكام. ودخل معه السجن فتيان. طب حد عايز يضيف أي معلومة في اللي فات أو درس؟ ما تدخلوش علينا. فاهمة طبعا. بعض سمعت ان هو عشان طلب السجن فربنا سجنه لما كان طلب. كان حد قالها لنا قبل كده يقول البلاء ممكن بالمنطق ان هو عشان طلب السجن. يعني انا يعني ما برتاحش للقول ده قوي يعني. لا اصل لا كان حتى احد المعلمات هنا في الدار كويس كانت بتقول يعني على طول حتى كانت حلقات الفجر بتقول البلاء ممكن بالمنطق لما هو قال ان رب السجن كويس فايه فابتلاه بالسجن لما كانش طلب الكلام ده. انا مش مقتنع قوي يعني. تمام. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. ده كان ساقي الملك وده كان طباخ الملك. نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. بص لما حد يسألك على حاجة تطمنه ان انت الشخص المطلوب، ان انت الشخص انت اخترت الشخص الصح. ازاي؟ احنا خدناها في الايه 105 سوره المائده لما قال له ايه نعمل ايه في ايه عليكم انفسكم، قال له سالت عنها خبيرا. كويس اللي جه سالتني ليه؟ سالت عنها رسول الله، لان انا كنت سال عنها رسول الله قبل. فهنا طبعا دي ايه شبه مين؟ اللي ركز قوي يبقى شاطر. الايه بتاعت لا ياتيكم طعام ترزقاني زي سيدنا عيسى، وانبئكم بما تاكلون وما تدخلون في بيوتكم، فقال لهم اي طعام هقول لكم قبل ما يجي الطعام ده ايه ومعمول ازاي ومين اللي هيجيب وهيجوا امتى. فبيطمنهم ان هم اختاروا الشخص الصحيح، وقال لهم الكلام ده من الله، ذلكما مما علمني ربي، تاويل الاحاديث او الاخبار يعني شيء من الغيوب. اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون. خد بالك المره دي هو عايز مصلحتهم، فكده كده هيسمعوا تاويل الرؤيا، فالاحسن يستغل الامر ان هو يدعوهم الى الله. لكن لو قال لهم تاويل الرؤيا هيحصل ايه؟ هيناموا مش هيروحوا، يناموا ايه قصدي يعني يسيبوه يقوموا، وخصوصا الثاني مهموم يعني. لكن شوف قارن بينها وبين موضوع اللي هو الرؤيا بتاعت الملك، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون. طبعا مصر معروفة من زمان بكثرة الآلهة في هذا الوقت، وهقول لك معلومة بعد شوية تاريخية. أم الله خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، حجة برهان، إن الحكم إلا لله. وهو أمر سبحانه وتعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يرجع تاني لوظيفته. بص التلطف، ما قالش وأنت بقى هتتصرف لغاية ما إيه تتبهدل، لا. وأما الآخر فبرضه حتى لما يعني واحد منكم حصل له كذا والتاني كذا، بيقول لك فده برضه من التلطف في الخطاب. واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه، طبعا لغايه ما يموت يعني. قضي الامر الذي فيه تستفتيان، عشان ما تسالوش حد بعده. ده كلام قطعي. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. انسى مين؟ انا عارف ان كتير هيتسرع يقول لي انسى سيدنا يوسف، لان هم معذور اللي بيقول كده، لان في اسماء كبيره من العلماء زي فلان وفلان التفاسير اصحاب التفاسير، او يقول لك هو لما طلب الخروج من السجن من جهه الساقي لبث في السجن بضع سنين. فالثقات من اهل العلم زي الحافظ ابن كثير وغيره من العلماء على فكره هو كلمه حافظ حتى دي يعني احنا ايه تبقاش كده مش لقب يعني تفت. ده بيبقى حفظه مش للقران فقط، قران والقران والحديث يعني، حتى معظم تفسير ابن كثير عشان كده لقب قبول الناس في احاديث صحيحه. طبعا هو بيعيب عليه موضوع لو كان بس مستند، ولو كان بضع اسرائيليات احيانا يعني ينبه عليها واحيانا لا ينبه. بعدين بقى فلبث في السجن ايه بضع سنين، فانساه الشيطان، ده انسى الساقي ده بقى صح، فانسى الساقي ذكر ربه، لان قال له اذكرني عند ربك اللي هو رب القصر اللي هو الملك بقى. الدليل كمان على كده على صدق الكلام ده او ان هو ده الحق، ان بعد شويه هيقول وادكر بعد امه وقال الذي نجا ونسى، يبقى مين اللي نسى؟ الساقي. وقال الملك، ايه ده؟ ليه الملك مش فرعون؟ بيقول لك سبحان الله ده دليل على يعني او اعجاز تاريخي في القران. الوقت ده فعلا موافق في التاريخ لمصر والكلام ده مخطوطات، الوقت ده كان الهكسوس، احتلال الهكسوس لمصر. يبقى الملك ما كانش من اهل مصر. بيقول لك لان اهل مصر يطلقوا على كل ملك على كل حاكم من بلديه يطلقوا على ايه؟ فرعون. حلو كده؟ طيب واهل اليمن يطلقوا ايه؟ تبع. طب الروم؟ قيصر. وفارس؟ كسرى. فدي القاب للحاكم لما يكون ايه من البلاد، لكن هنا يعني يدل على ذلك. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فلك يعني التوت عليه يعني التفت القدرة على اليابسات على الخضر. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. يقول لك وليه المسمى ليه تفسير أو مفسر الرؤى يسمى إيه عابر؟ يقول لك تعبير الرؤى. يقول لك أنه يعبر بين أطراف الرؤية. تعرف عبور الطريق يعبر بين أطراف الرؤية. يقول لك في حاجة حصلت في أولها كذا دي يربطها مع اللي في النص مع اللي في الآخر مع اللي مش عارف إيه. فيعبر بين أجزاء الرؤية ليقول لك ما يعني ما هو التعبير الصحيح له. طبعا التعبير أنا واحد من الناس ما أعرفش يعني واحد من الناس فعلا حتى لو كانت رؤية لي حتى لو شفت رؤية. قالوا أضغاث أحلام قالوا أضغاث أحلام أخلاط أحلام. فاكرين سيدنا أيوب ربنا قال له خذ بيدك ضغط اللي هي الحزمة اللي مش متجانسة يعني مبقاش كلها ناشفة مومية مرة واحدة هتوجع فممكن يكون فيها أعواد رطبة. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هو كان شك في الأول كبروم إن كنتم لرؤية. وقال للذي نجا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة على تذكر يعني أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف وأيها الصديق. ده من بديع الإجاز في القرآن. فأرسلون فجأة انتقلت بقى الكاميرا لإيه؟ المشهد جالك على إيه؟ في السجن. يوسف أيها الصديق أبتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. مش هيقول لهم تأويل الرؤيا بس. هيقول لهم يتصرفوا إزاي. وجاء في الأثر يعني إن لو لبست في السجن ما لبس يوسف لاشترطت عليه أن يخرجوني. يعني كنت قلت لهم اخرجوني الاول اقول لكم تعملوا الرؤيه. لكن هو الحديث الصحيح اللي جاء هنقوله في الايه 50 ان شاء الله. قال تزرعون سبع سنين دأبا. واحد دأب على الامر مستمر الامر مستمر شأنكم كده بتزرعوا زي كل سنه عادي يعني. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلوا. ايه فاجئه ان استنى في سنبله؟ عشان لو خرج طحن هيسوس لكن طول ما القمح في سنبله مش هيصاب حاجه. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد وبرضه بيقولوا إلا قليل مما تأكلون يعني اطحنوا على قد اللي هتاكلوه وبعدين اتدخلوا عشان جاي لكم بعدها. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. أكن السنوات اللي بتاكل طبعا هو المفروض الناس يعني ادخرتم يعني إلا قليلا مما تحصنون. طب إيه الفايدة المرة إن هم يشيلوا برضه؟ عشان بعدها عشان بعدها البذور دي يزرعوا بيها. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيها عصره. طبعا الناس بتقول يغاث يعني يستغيث. لا يغاث بالغيث في اللغة الايه؟ مطر. وفيه يعصرون ده رفاهية. وعصير لب وعصير بوريو وعصير موز الحاجات دي ايه؟ ده رفاهية. وعصير جرجير وعصير مش عارف ايه ده رفاهية. وقال الملك اتوني به. بص الخطاب في الاول اتولي بقى جالع شاطر شكله جفن. رفض سيدنا يوسف. فالرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه في الحديث بتاع نحن اولى بشك من ابراهيم يقول لك ايه؟ ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبته الداعي. كنت خرجت على طول. من غير ما اشترط لا مش اشترط دي من غير يعني ما اطلب براءته. وده من تواضعه صلى الله عليه وسلم ان هو ينزل نفسه منزله اقل من منزله الانبياء. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك انا ما اخرجش كده وانا متهم. فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحصح ظهر انكشف بعد خفاء أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. طيب الاثنين اللي جايين فيهم أقوال. اللي جاي ده الأصح خذوا مني واطمن يعني. اللي جاي ده امرأة العزيز بتقول على يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب لم أخن يوسف بأن أذكره في غيبته بسوء. لا حتى اللي قال مثلا أصدق العزيز لا هي خالد العزيز اللي يقول ده يوسف اللي قال هو فين سيدنا يوسف لسه كان في السجن ساعتها. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين برضو اللي جاي عارف مشهور بين الناس إن هي سيدنا يوسف اللي بيقول هيقول لك عمل يا سيدنا يوسف أنا إن نفسي أمرته بالسوء. فين سيدنا يوسف؟ فقال لك سيدنا يوسف ما كانش في المشهد ده أصلا. وما أبرئ نفسي من امرأة العزيز إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يقول لك القصة ليس فيها شر محض، يعني شر خالص، مفيش يعني شفت حتى اخواته لا بلاش نقتله. لان شهدوا عليها الناس. طيب هي كانت مؤمنة يعني الا ما رحم ربي. ما دي اللي انت كنت هتقول الجملة دي، بيقول لك الناس كلها على مر التاريخ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن هم بيشركوا وما يؤمنوا حتى في اخر الصورة رد برضه على الكلام ده، وما يؤمنوا اكثرهم بالله الا وهم مشركون. عارفين في اله خالق لكن هم بيعبدوا الاصنام ليه؟ خدناها امبارح. الا ليقربونا الى الله زلفى او هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بيفتكروا يعني حتى قوم سيدنا نوح قالوا احنا ما ينفعش نعبد ربنا ومبشركم، نعبد ودا وصواعا ويغوث عشان دول كانوا ناس صالحين يقربونا الى الله. جاء بقى المشهد وقال الملك، بص الفرق، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. شفت الفرق بين الاثنين؟ لو ريك هيطلع عشان هو شاطر، التاني عشان هو بريء. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين. ثم كان بقى مكين امين. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. نعم خزائن الارض. هو في الوقت ده، في الوقت ده كان من يملك مصر او حاكم مصر كان من يملك خزائن الايه الارض كلها، يعني اني حفيظ ايه عليم. وده بيقول لك ده مش طلب يعني لا يتنافى مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن طلب الاماره، لان هو بيقول ان الامر ده هو هيبقى لا يعني انا شيء بس يعني مش حضرتك بقول لك عشان موضوع تطبيق الخطه اللي قالوا عليها دي اللي هي لاصلاح احوال البلاد، فشايف ان هو اصلح من يقوم بها. وكذلك مكننا ليوسف في الارض. فين بقى تاويل الاحاديث؟ ايه ده هو هيحكم مصر تاويل الاحاديث؟ خلاص انتهى دورها هنا. يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل اي مكان يعني فيها ويحكم ويامر ويطاع. يقال حتى الملك فوضه لاداره امور البلد كلها. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين، ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا متقين رب العالمين. حد اي سؤال في اللي فات او اضافه؟ واخواته كمان هيقولوا كده. اه فده دليل ان الانسان لو محسن بيظل محسن مهما اصابه بالبلاد. بالظبط حتى لو في السجن برضه. يعني هو فعلا هم اشعياء يعني هو مكتشف ان هو محسن. حاجه ثانيه ان هو دعاهم الى الايمان بالله. اه. سريعا. لا لا لا انا بقول لها لا بشاور مش هجيب لها الهديه بقى كرسي. شنطه كده كرسي. دعاهم الى الايمان بالله وهم اللي مطالبين منهم تفسير الرؤى. هو استغرق التفسير ان هو انتهز الفرصه دي من اول. اه الفرصه فعلا ايه؟ هو حتى لو قلت اجل الكلام لغايه ما يسمعوه. هتجيب لنا ميه زمزم؟ بس ما تفوتيش بقى الكرسي بقى مره. بصي شنطه كده شيك. كنت قاعد والله بيه في مسجد نبرات. شغل فنادق يعني بصي 10 بس مش عارف بقى يعني انا بسال طبعا اقول سؤال عام يعني انا ما اعرفش مين ايه ممكن يسند ظهره عليه يعني لو مش عارف يوصل لكام كيلو ده مش عارف يستحمل 120 كيلو ولا لا مش عارف بصراحه هينفع ولا ما ينفعش ينفع ها ده كويس كده ده من لا التاني ده منين ده اغلى والله ده اغلى من التاني صدقني يلا صدقه مخفيه ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير بحب الناس هم اللي يتكلموا عني شغل يعني شغل فاخر على الاخر يعمل كده يا جماعه يخفي لا انا الغروب ده وحش انا الغروب ده تنزل بنت تطلع عمره وحش حد حضر سلمى في بتقول عليا بات صح ونودي هي بتقول لي خلاص غيرت بقى بتقول عليك نوت جود لكن مش بتقول لها ليه كده بتقول لها لو انت شايف الشيخ جود يعني ايه الحديث بتاع احنا هولا من الشك لما قال قال ربي ارني كيف تحيي الموت بيقول لك لا تظن ان ابراهيم شك يعني لا انت تظن فعلا ما تظنش فيه ابراهيم عايز وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. طبعا هو يعني حتى لو بيشبهوا عليه مش هيوصل لدرجة إنه يبقى الملك يعني ولا يبقى العزيز ولا جاءوا في السنوات العجاف. ولما خد بالنا بقى إيه عشان بنزعل الناس اللي بيحفظوا وبيراجعوا، ساعات بلاقي فلما في الصورة ولما فبتلخبط بينهم. لما يكون الأمر ما ينفعش فيه سرعة هيقول لك ولما. حتى شفناها في سورة هود النهاردة لما كان فيه أليس الصبح قريب فلما جاء، لما قال لهم ثلاثة أيام فلما جاء، لما يكون فيه سرعة. فهنا دي ما ينفعش فيها سرعة، هو من أول ما يشوفهم كده يقول لهم يقول لي بآخر لحظة لازم يتعرف عليهم ولازم يكلمهم. هو كان عامل حاجة في منتهى العدل، إيه هي؟ إن كل واحد ياخد لنفسه ولأسرته. عندك زوجتك، مش هقول لك دي زوجتك معاك يعني مش الدرجات، أولادك ماشي، يبقى حاجة تكفي طعام لأي أسرة معينة. طيب الأب والأم برضو لأن سنهم كبير، أنت قلت لي أنا مش حاضر، أنا أقول لك لا أنت كذاب، ممكن تكون مثلا الأم متوفية ولا حاجة، لا أب وأم مفيش مشكلة. لكن ما تقوليش بقى واحد في سنك، يعني ده مين بقى لأخوكم؟ ده صغير، طفل صغير يعني، ده رضيع، لا ده كبير، ده متجوز وعنده عيلة، ده متجوز وعنده أسرة كويس ولاد وعنده، طب ليه ما يجيش معاكم؟ أصل أبونا خايف عليه، لا ده كلام ما يخشش عقل، أنت ممكن تاخدوا الكلام ده وتبيعوه بسعر أعلى. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير المنزلين. شوف أكرمهم يعني أكرم مصالحهم وأطعامهم، طعام حتى ما أخذوا إيه الطعام بتاعهم يعني على نفقاته. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، وما تديش بعد كده إيه، طب خلاص ناخد لعشرة بس، بلاش ناخد لحداشر، لا عشرة ولا حداشر، يبقى أنتم كنتوا كذابين. ولا تقربون، وحديكوا كمان أكل، دي هنشوفها جايبها منين؟ هنشوفها جايبها من الصفحة اللي جاية، هديكوا أكل على قد يا دوب أنتوا تسافروا كويس، وإيه تقعدوا ترتاحوا شوية ترجعوا تاني لأخوكم ده، عشان أديكم بقى حاجة تكفي أكتر. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، البضاعة طبعا كان مقيدة، كان شغل المقيدة، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. عارف إن إخواته استحالة يقدروا ياكلوا طعام ما دفعوش ثمنه، فعلى الأقل لو ما عرفوش يجيبوه أخوه يبقى إيه؟ هيظهروا مرة ثانية، صح ولا إيه؟ عشان يبقوا حتى يردوا ثمن الطعام اللي كانوا. دي بقى على سرعة، ده الأكل يدوب على الأد. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، نكتل يعني نزلت كيل، ده مش اسم أخوه، وإنا له لحافظون. بص نفس الجملة، يعني لو مكانه هقول أنتوا تاني، أنتوا بتاع وإنا له لحافظون، أنتوا قلتوها قبل كده. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تنفع دي بقى فلما بالسرعة، يبقى بقى واضح ان هم كانوا عارفين ايه اللي جوه لكن هم ما يعرفوش، بعد طبعا فترة مع محاولة مع ابوهم وبعد خلاص حزنوا خلاص تعالوا بقى ناكل خلاص نعمل ايه، لما يخلص الاكل هنموت من الجوع. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، فجالوا بقى على ابوهم قالوا يا ابانا ما نبغي، واتهم البغي، نطلب اكثر من ذلك، ما نطلب اسلوب تعجب، هذه بضاعتنا ردت اليهم، ثمن الطعام على الاقل حتى نروح نرجعه. طب ايه تاني؟ ونمير اهلنا نجلب لهم الطعام، نمير اهلنا نجلب لهم الطعام، ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، اللي معانا ده كيل يسير. خد بالك خبوا كلمه نحفظ اخانا جوه الكلام، فحتى دي في التربيه يعني او بمعنى في التربية في التفاوض، لو عايز حاجه ما فيش تفاوض عليها حطها في النص. اديت مثال قبل كده او بشكل اوسع، يعني مثلا ايه تقول له انت تخلص، لا انت ايه تاكل، تقول مثلا ابنك مثلا حاجه تاكل وتخلص المذاكره وتنام بدري، طب ما مثلا كان النهارده زي الخميس مثلا بكره اجازه، انت مش عايز تفوض على ايه تخلص، لا هتخلص مذاكرتك انت، لو انت هم خبوا كلمه نحفظ اخرى في النص بين كلامين، فانت بيقول لك خلي الحاجه اللي انت مش عايزها تبقى قبل النقاش خليها في الاخر، فانت بتقول له تاكل وتخلص مذاكرتك وتنام، فهتلاقيه بيكلمك في ايه؟ لا انام بدري ليه؟ انا مش عايز انام، انا عايز اسهر النهارده مش عارف ايه؟ لا هتنام، اقعد ناقشه بقى طول في موضوع ايه؟ نام ده؟ في الاخر طب ماشي خلاص كل بقى وخلص مذاكرتك وماشي زي بعض ما تنامش النهارده. العكس بقى لو انت عايزه ينام خلي اي حاجه ايه؟ بعدها، وضحت؟ يعني يقال ده يعني من من فنون اللغة. هي إلا نعم؟ إلا هي دي اللي نفسك إن هو قال لهم ينظرون عن معينة. فين؟ في الآية اللي فوق قال أمنكم عليه إلا. هل أمن هل أمنكم عليه إلا كما؟ يعني إلا دي إن هو ما وافقش إن هو آه طبعا. يعني أنتوا عايزيني أعمل كده زي ما عملت قبل كده يعني أصل إلا مش شرط تكون كل مرة إيه تحت الاستثناء يعني حتى ساعات بتبقى إلا بمعنى إلا. لا لا بس انا اشوف لك حاجه في ال مش عارف حلقه المكتبه هنا هتفتح على طول ولا لا. طب ناجلها دي معلش عشان بس يعني نفسي اخلص الصوره دلوقتي. طب اشوف لك الا دي معناها ايه. لكن هي طبعا هي كده مش موافق هم هيكون قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله عهد مؤكد باليمين لتاتونني به الا ان يحاط بكم. شبه اللي فوق اهي لتاتونني به هتجيبوه بس الا ان يحاط بكم استثناء يحط بكم يحط بكم العدو تغلبوا عليه. ممكن مثلا يموت في الطريق ممكن ان هو مثلا ايه عدو مثلا ولا حاجه يسرقوا منكم او تحصل حرب اي شيء. فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. فيها كلام كتير الاصح ان هو الحسد خوفا من الحسد. قالوا برضو خوفا ان هم يتهموا ان هم جواسيس ان هم كان لسه معبدين من يعني من طريق مصر الشام ده لسه قريب عهد بيه يعني مع عددهم الكبير و... لكن طبعا الاصح والله اعلم هو الحسد خوفا من الحسد. وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكل بس لم يكن بالاسباب. ولما فتحوا ولما دخلوا ما تنفعش دي بالفهم ده اتجمعوا شوف كل اثنين ثلاثة راحوا من ايه؟ من اتجاه. ولما دخلوا من حيث امره ابوهم ما كان يغني عنه من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاه. وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. واللي جاي ما ينفعش فيها فلما دخلوا. ليه؟ هو مش اول ما يدخلوا عليه هيقول لاخوه يلا تعالى اقول لك على حاجة، لا لازم ينتهز فرصة يخلو باخيه. ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون سواء معك او معايا. وبعدين يطلعوا على طول بيقول لك في واحد يقول لك انا مش عايز اكذب مش عايز اكذب او مثلا بص في التليفون لو اتصل قول له مش موجود انت ما كذبتش ده ولا ايه. لا ما انت كده تحملت ذنب ايه الكذب. بيقول لك سيدنا يوسف كان موفق سواء في كلامه او في رد ردود اخواته. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. هي سقاية ولا صواع؟ هي صواع اللي هو بياكل بيه. طب ايه السقاية دي؟ بيقول لك كان بيشرب في إناء من فضة وكان ليس يعني منهي عنه في شريعتهم زي برضه الخمر ما كانش منهي عنه في شريعتهم. فبيقول في الوقت اللي فيه مجاعة يعني الناس مش لاقية تاكل وانت عمال تشرب في إناء من فضة مش كده؟ فاستعمله في الكيف. جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن الأذن الإعلام أيتها العير إنكم لسارقون قافلة يعني إنكم لسارقون. تقول لهم هم كذبوا؟ لا ما كذبوش. لو سيدنا يوسف قال لهم قولوا كده وهم حتى مش فاهمين هم ما كذبوش ليه؟ هم سرقوا يوسف صغيرا. اللي جاية بقى فيها منتهى التوفيق من الله قالوا وأقبلوا عليهم هم راجعين يعني مش بيقولوا ما بيجروا وراجعين مش فاهمين ماذا إيه؟ مش ماذا سرقنا؟ لو قالوا ماذا سرقنا كان هيضطروا بقى لهم كذا. فلما قالوا ماذا ايه تفقدون؟ ما هو سواء هو كان مسروق او يعني ضايع الاثنين في حالتين ايه؟ مفقود. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقده سواء هم اللي حاطينهم نفسهم يعني او هم التانيين اللي سارقينه. في الحالتين اسمه مفقود. قالوا نفقد صواع الملك في مكافأة بلام التوكيد ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير بقى زائد من الطعام. واللي بيتكلم بيقول وانا به زعيم انا كفيل وضامن بالكذب. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين احنا اولادنا بيت ولنا شاننا في الشام. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. وبرضه كاذبين في ايه؟ ان انتم ما سرقتوش قبل كده. قالوا جزاؤه احنا في شريعتنا من وجد في رحله فهو جزاؤه. شريعة مصر طول عمرها قوانين مصر ايه؟ بنفس الرد هناك قالوا كما حرام عليكم يا جماعة، عايزين نربي العيال. قال شارع مصر السجن، مش أي حاجة، سرقة سجن، قتل سجن، زنا سجن، شنو مش عارف سجن، سجن، كل حاجة. حتى بقول لك الفاطريين في رمضان عملوهم محضر حزام سلاح أبيض، ما عملوش حاجة في القانون اسمها مجاهرة بالفطار يعني. سجن وخلاص. فالمهم شريعة بقى سيدنا يعقوب اللي يسرق يبقى عبد عن من سرقه. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه، يبقى هو نفس الجزاء اللي هو إيه؟ عبد. كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، اللي هي السقاية دي. كذلك كدنا ليوسف، دي مكيدة طبعا تدبير، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني شريعة الملك. شريعة الملك كانت بتقول سجن، لكن هو شريعة يعقوب ازاي يطبق شريعة يعقوب في هو في الشام يطبقها في مصر؟ إلا أن يشاء الله. ده ذكاء سيدنا يوسف، خلوهم هم اللي يحكموا، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إيه يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طبعا يعني سبحان الله الواحد والله بيحزن ويتألم فعلا وبالغ لما أقرأ في كتب التفسير بعض الإسرائيليات الكلام المسبق يقول لك سرق صنم لجدك، جد مين اللي عنده صنم وحزام وبيضة وكلام عجيب. طب الإيه الأصح والله أعلم، ممكن يكون كذب حاجة من يعني هما بيكذبوا إيه يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أو يقصد سرق قلب أبيهم يعني. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. يقال إن الكلام اللي جاي ده قاله في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، شر مكانا مما وصفتموه بالسرقة. أو إن هو يعني أخفى الحزن في نفسه على هذا الكلام وقال لهم بقى واجههم بإيه بالجملة دي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك، أي بص من الإيه من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا تدل على الانفراد، حاجة خالصة مش سواء فيش ناس معاه، منجيا هي المناجاة، يبقى انفردوا بالبعض كده يتناجوا على يقلبوا الأمور. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فكل ما فرط ما دي مش نفية برضو مصدرية هنا، فكن تفرطكم في يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية وما شهدنا إلا بما علمنا، حتى لما حكمنا ما كناش عارفين هو سارق، وبرضه احنا شفنا بنفسنا ان هو يعني هو اللي كان سرق فعلا. والحاجه الاخيره لما خدت علينا الميثاق ما كناش عارفين الغيب. واسال القريه مبالغه منه، واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا في القافله، اسال اهل مصر او اسال القافله اللي رجعوا علينا من الشام وانا لصادقون. بص الفرق بين الاثنين، ركز معايا. بيقول لك المره الاولى كانوا كذابين فقالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، حتى لو كنا صادقين مش إيه مش هتصدقنا، لكن هنا لما كانوا فعلا صادقين قالوا وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زي المرة الأولانية، وإحنا قلنا سولت أشد من طوعت، فطوعت لها نفسه قتل أخيه، قتل كان فيها طوعت لكنها سولت. فصبر جميل، صبري صبر جميل، لا شكوى فيه إلا إلى الله. لكن المرة دي زاد يقينه بالله فقال إيه؟ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، العليم بحالي الحكيم في تدبيره جميعا. هنا سولت طبعا مش الأمر ده إيه؟ ممكن تكون كده منكم أنتوا اللي سرقتوا حطيتوا الصواع ده او السقايه في رحل اخيه وتولى عنهم اعرض عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم عمي من ايه من حزنه طبعا كظيم هو كظيم لما في داخله من حزن لكن فضحه عماه على يوسف او ذهاب بصري على يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف فيقول هي هنا اصلها لا تفتأ لكن حذفت اللا لامن الالتباس اكيد يبقى واضحه ان ايه لا تفتأ لا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا تشارف على الهلاك او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله الالم من داخلك لو استطعت ان انت تكتمه يسمى حزن ولو ما قدرتش تكتمه يسمى ايه بث لكن بثه يعني نشر فرق فقال لهم اللي ظهر عليا من اثر الحزن منها العمى ده انا ما قدرتش اكتمه بس ما كانش قصدي ان انا استعطف الناس انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله اعلم من رحمته اعلم من حكمته ما لا تعلمون وسبحان الله مع ذهاب بصري شوف زاد اليقين بقى ايه يا بني اذهبوا وتعسسوا من يوسف اخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون روح الله هي رحمه الله كان سيدنا ابو بكر كان يبكي شديدا اذا قرا هذه الايه وسيدنا عمر ايضا اظن كان سيدنا عمر وهو سيدنا ابو بكر كان يبكي دائما كان رجلا اسيفا لكن يقول سيدنا عمر كان يبكي بكاء شديدا عند هذه الايه مع يعني قوته وشدته فلما دخلوا عليه بسرعه بقى فلما ابوه هيموت قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر ايه اللي عملوه ده بيقول لهم روحوا شوفوا اخوكم رايحين يغيروا الموضوع ده مدخل للكلام اصل المره اللي فاتت فلما استيأسوا منه واضح ان هم حاولوا معاه كتير فما ينفعش المره دي معاش يعني اللفظ ده بغشوميه كده يدخلوا برضه خد احلانا مكانك طب انا قلت لكم من قبل كده لا فلازم يغيروا ايه التكتيك بقى فبيستعطفوا قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر الشام طبعا هو عارف الكلام ده كويس القحط والجلد زي ما انت عارف المره دي كمان احنا كل مره كنا بنقايض في المره الاولى والثانيه على شيء يستاهل البضاعه دي تجيب طعام بالشكل ده وانت كتر خيرك ما كنتش بتزود الثمن في مصر على الجميع يعني ثمن الطعام في وقت الجوع ده لكن بضاعه بقى مسجاه لا يقبلها احد هي مسجاه هي ما تساويش يعني بص مثلا ده الكبر بتاعه ايه مقطوع فاروح مثلا اقول لواحد محل مبالغ اقول له صح انت عايز ايه الكبر ده؟ عايز يدوه لي هيسجيه يعني يسوقه في وجهي يقول لي لا ما يساويش ده طب اديني اي حاجه بقى مش عايزه ولا بلاش حاجه وجئنا ببضاعه مسجاه بس انت بقى الاحسن ايه؟ يعني خليك احسن من فاول في لنا الفايده يعني اعطنا كما كنت تعطينا على البضاعه اللي تساوي فأوفي لنا الكيل واعتبر الباقي صدق وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. شوف بقى بعض العز والكبرياء اللي هم كانوا فيه ده وما فعلوه فيه وكانوا بيضربوه ويسوقوه وهو يرتدوا إلى البئر. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ طب جاب منين اسم يوسف؟ عرف إزاي؟ قالوا إيه بقى؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إنه من يتقي بس بدون دروس حق إنه من يتقي وأصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا بص الاعتذار حتى يعني يحمل بين طياطة شيء من برضه إيه حقد أو حسد يعني تالله لقد آثرك الله علينا آثرك فضلك علينا بالحلم والصبر والعقل وإن كنا لخاطئين برضه ده مش أسلوب اعتذار قوي يعني أنا أكترين زي بعض تحس مثلا إن إيه زعلوه مثلا إيه حاجة بسيطة يعني قال لا تثريب عليكم اليوم لا لوم لا تأنيب دعهم بالمغفرة والرحمة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا ده بوحي من الله طبعا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما تقول لي طب ما احنا عايزين دي سرعة عشان يرجعوا يعني بسرعة لأبوه لا بقول لك ده لتدل على رغم بعد المكان رغم بعد المكان شم ريح يوسف مجرد ما تحركت القافله من مصر شم ريح يوسف ده يدل على صدق المحبه قافله بس فصلت العيد يا دوب تحركت من مصر شم ريح يوسف يعني بصدق طبعا الكلام ده مثال يعني بحمد ربنا عليه. انا ساعات كنت شغلكم النشيد بتاع وطهر البيت، الناس اللي حضروا معايا 59 يوم فكده كنت مشغله، وانا كنت رايح السفاره كانوا بيقولوا لي هتروح وقابل فلان هتلاقي تاشيره. يا جماعه مفيش تاشيرات حج اصلا دلوقتي، كانت السفاره قفلت خلاص، بس هو موظفين في الاخر طلعوا بيدوهم ايه بعض التاشيرات عشان يعني كمكافاه، يعني السفير بيوزع عليهم قنصل يعني فيتصرفوا فيها يعني معرفتهم يعني. فسبحان الله والله بصدق يعني كل ما شغل النشيد ده والله كل حاجه يعني رائحه المطعم حتى اللي كنت باكل فيه قدام الحرم، رائحه الحرم نفسه اللي بيغسلوا اصلا الارض بالصنوبر كويس سائل كده فيه صنوبر، المكان اللي البيت اللي كنت قاعد كل حاجه دي بقول لك فعلا فعلا سبحان الله الواحد بيشمها في انفه يعني مجرد بس ان ايه يفتكر الامر ده. قال فهنا ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون تسفهوني، يعني تتهموني بالسفه. سبحان الله قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، يعني عيروا وطهر البيت الصوم صورين كعبة من قريب وغسيل الصفا وعن ضفت الحرم يعني. ده غير وحي هو دول ابحثوا يعني شوفوا موضوع أخوه ده شوفوا ازاي هتقدروا تجيبوه تاني، وبالمرة شوفوا يوسف هما ما علقوش عليها، بس المرة دي لما قال إن لأجل ريح يوسف على فكرة هو كده في ثلاث مجموعات يعني في أو انقسموا ثلاثة، في واحد قاعد في مصر قال كبيرهم ده ما كانش راجع، وفي ناس راحوا قابلوا سيدنا يوسف، وفي ناس فضلوا مع أبوهم. فالناس اللي فضلوا مع أبوهم قالوا الكلام ده، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ده في ثلاثة يا عم الحاج ضايعين، في ثلاثة مفقودين، في يوسف ماشي ما قلناش حاجة، وفي مين كمان؟ في أخوه اللي هو بنيامين، وفي الثالث اللي هو الكبير ده كبيرهم. فأقول لك سبحان الله يعني هو عنده حق برضه، الاثنين التانيين ما عرفوش هما فين، واحد خلاص بقى عبد في مصر والتاني قاعد بيقول لما ربنا يأذن لي أو يحكم لي. فلما دي سرعة بقى، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لك ربي، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو غفور رحيم. حاجة من ثلاثة، حاجة من ثلاثة، يا إما ينتظر حتى يأذن حتى يستأذن يوسف أول واحد، يا إما ينتظر حتى يعني يسأل يوسف، إن عفى عنهم يوسف يستغفر ده. في قول تاني يقول لك طلب الحوائج عند الشباب أيسر منها عند الشيوخ، ألم ترى إلى قول إخوة يوسف وإن كنا لخاطئين قال لهم عرفوه يغفر الله لكم، لكن يعقوب عليه السلام قال لهم إيه سوف أستغفر لكم ربي، فيقول لك دفعهم عن الوعد بتعجيل العفو، برضو عايز يبقى شيء من العتاب. الأصح بقى الثالث سوف أستغفر لكم ربي وقت إجابة الدعاء، يقال إن هو لا وقت السحر، البعض قال وقت السحر مطلقا وقالوا وقت السحر من ليلة الجمعة. فلما دخلوا على يوسف فيها سرعة الأولى كانت تسمع عن الخطة، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ده سجود تكريم وليس سجود عبادة، سجود تحية، ناس سجود تحية، هما السجود الملائكة سيدنا آدم سجود تكريم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، بص الشام بالنسبة لمصر بدو، من بعد أن نزغ الشيطان ما قالش بين إخوتي وبين، قال بيني الأول وبين إخوتي. شوف برضه بيقلل من نفسه، إن ربي لطيف لما يشاء، اللطف إن ربنا يوصل لك رحمة في شكل خفي مش لازم أنت بسيط. تقول لي أنت حللت لي الموضوع ده إزاي؟ أقول لك أنت تعرف، لو تعرف قضية التفاصيل هتتعب حتى إيه؟ نفسيا من اللي أنا إيه موجود اللي بذلته، لكن خلاص أنت الموضوع اتحل خلاص. إن ربي لطيف لما يشاء وإنه هو العليم الحكيم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، يعني اللهم فاطر السماوات أو يا فاطر السماوات منصوبة على النداء، أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. شوف مع ما وصل إليه من الملك يدعو بالثبات على الإسلام وأن يكون من الصالحين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم على إلقاء يوسف في البئر وهم يذكرون. وما عموما بقى كلام بقى الرسول في نهاية السورة ليثبته وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وبعدين أهل مكة دول وكأي قلنا بتعمل عمل كمان خبرية وكأي من قرية من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون عن الانتفاع والاتعاظ بما فيها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سواء إن هم عارفين إن في إله بس يعبدوا الأصنام يقربون من الله أو رياء الشرك الخفي أو طاعة غير الله سبحانه وتعالى في يعني في معصية الله. بص التحذير أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله عذاب يغشاهم عموم أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأقول لك دائما تبقى أنت على بصيرة مش كده ولا افرض أنا قلت حاجة مش مقنعة بالنسبة لك ابحث عنها ودور لغاية ما ربنا سبحانه يشرح صدرك لقبول الحق. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قلنا كثير عنهم في سورة الأعراف وفي سورة هود ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. إمتى بيأتي النصر؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خلاص مفيش أمل لإيمان أحد لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه في الصحيح منه لكن المحرف ما لناش دعوة به ده بصحبه ومهيمنا عليه زي ما قلنا في سورة المائدة وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما يعلمه الناس عنا اللهم اغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا اللهم اغفر لنا ما أنت أعلم به منا. اللهم يا قديم الإحسان يا كثير العفو يا دائم المعروف يا من لا يهتك الستر يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا عظيم الصفح يا كثير المن يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حي يا قيوم نسألك بعزك وذلنا أن ترحمنا نسألك بعزك وذلنا أن ترحمنا نسألك بعزك وذلنا أن ترحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ربي إن بكينا فلن ننام على البكاء فلطالما استغرقنا في العصيان لم تنتقصنا إذ أسأنا وأعطيتنا حتى كأن إساءتنا إحسان. تجزي الجميل عن القبيح كأنما يرضيك منا الزور والبهتان. يا رب منك التكرم والتفضل والرضا، أنت الإله المنعم المنان. اللهم يا حنان يا منان، املأ قلوبنا بخشيتك ومحبتك والحياء منك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، لا نصيب فيه لأحد من خلقك يا كريم، وما كان من أعمالنا فيه رياء فهبه لنا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. يا ربي أعمالنا في رمضان بضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اللهم اعف عن الكثير من زللنا واقبل اليسير من أعمالنا، وأعنا على القرب منك فيما بقى من أيام رمضان، واجعلنا من المستقيمين على طاعتك. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم أنزل من بركات مجلسنا على أهلنا في بيوتهم، وأنزل من أنوار ورحمات مجلسنا على موتانا في قبورهم. اللهم أنزل العافية والشفاء على أبدان المرضى منهم، وعلى أبدان مرضانا، وعلى أبدان من سألنا الدعاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. واجعل المرض كفارة للسيئات، ورفعة للدرجات، وتخفيفا للسكرات عند الممات. اللهم احفظنا من حسد الحاسدين، اللهم احفظنا من سحر الساحرين، اللهم احفظنا من أعين العائدين، اللهم احفظنا من ظلم الظالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المقهورين المغلوبين المظلومين في كل أرض ومكان يا رب العالمين. اللهم أعط جمعنا من الخير في الدين والدنيا والآخرة فوق ما يأملون، واصرف عن جمعنا من السوء والشر والضر في الدين والدنيا والآخرة فوق ما يحذرون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بكرة إجازة إن شاء الله، بكرة إجازة.